8 أشخاص من أسرة آل أبو نقطة من إخوة الأمير عبد الوهاب وأبناء عمومته، حين رأوا عبد الوهاب بن عامر قتيلا عافوا الحياة فقتلوا عن بكرة أبيه. الأمير سعيد المسلط لم ينتصر في معركة وادي عتود، وأنا دائما أقول بل دفن الأتراك دفن. في خطاب له أرسله إلى أحد أعيان الحجاز فيقول: أما الباشا وبلهجته الدارجة فلا نرى الخط له وجه، يعني لا نرى أن نراسله الخط الرسالة، لا نرى الخط له وجه لأننا لا نعلم أن له من المطالب شيئا، فإن كان مراده العافية والسكون فيخلينا ويخلي سبيلنا، وإن كان مراده يوازينا على طوارفنا طوارف الأمير سعيد هي بيشة ومنطقة شمال عسير، وإن كان مراده يوازينا على طوارفنا ويريد الفتنة فنستعين عليه بقاسم الجبابرة فهو يكفي من توكل عليه. بحسب الرواية الموجودة بأن هكذا في الوثيقة بأنه بصق في وجهه، لكن يحدث ما يقلب المعادلة. ايش اللي حصل؟ اهلا، هذا فنجان من 8 وانا عبد الرحمن ابو مالح. واحدة من الاشياء اللي نشتغل عليها في 8 هي شرح السياقات التاريخية للبلدان العربية، وشرحنا في عدد من الحلقات عن تاريخ السعودية والجزيرة العربية والتاريخ السياسي لدول الخليج العربية والتاريخ الاقتصادي لهذه الدول، وشرحنا سياق للصومال واليمن والسودان، ونعمل على شرح كل الدول العربية. من الأماكن اللي تهمني جدا هي الدخول في شرح السياقات التاريخية بشكل أعمق للمناطق السعودية، لأنها غزيرة ومثيرة ومثرية، وأحيانا يعني لما تزوم شوي تشرح تفاصيل جديدة ومهمة. وبعد أن شرحنا نجد في أكثر من حلقة، ودي ننتقل إلى منطقة أخرى، المنطقة اللي أنتمي إليها وولدت فيها، منطقة عسير. ما هو تاريخ منطقة عسير قبل الدولة السعودية الأولى؟ من كان يحكمها؟ ما مذهبها؟ وما هي مكونات المجتمع آنذاك؟ كيف كان المشهد الثقافي العلمي خلال 300 عام الماضية؟ لماذا منطقة عسير حضرت فيها القرية أكثر من القبيلة؟ كيف تعاملت مع الغزوات والمعارك العثمانية على المنطقة؟ كيف تشكلت الجيوش للدفاع عن عسير؟ وكيف انضمت تحت كنف الدولة السعودية الأولى؟ بعد سقوط الدولة السعودية الأولى كيف تأثرت؟ وكيف تعاملت مع استمرار الهجوم العثماني، الهجمات العثمانية اللي استمرت لأكثر من 100 عام من الاستيلاء والتحرير؟ وكيف كانت علاقة عسير مع جيرانها، حيث أنه عسير كانت البوابة للدولة السعودية الأولى والثالثة في إدخال الحجاز ضمن السعودية؟ ما دور رجالات عسير وطبيعة العلاقة مع أمرائها وأئمة الدولة السعودية والملك عبد العزيز في جهود توحيد المملكة العربية السعودية؟ حلقة غزيرة مع ضيف غزير المعلومات دقيق التأريخ واسع المعرفة، الدكتور علي القطب، أستاذ مشارك في التاريخ الحديث في جامعة الملك خالد. قبل أن نبدأ، عندنا 22 دولة عربية، وودي أشرح كل دولة، فشاركوني أسماء من بلدانكم يساعدوني على شرح السياقات التاريخية الاجتماعية لهذه الدول. ودي أعرف أكثر، الكل يحتاج يعرف أكثر. شاركوني هذه الأسماء على بريد البرنامج finjan@8.com finjan@8.com. أما الآن لنبدأ. كيف شفت لقاء الدافر مع الزلفة؟ والله احنا كنا نتناقش انا واخيين، طبعا انا تربطني به علاقه وطيده، ترى ابو خالد له فضل على المنطقه فيما يخص خاصه انه نقل تاريخ عسير من التاريخ العادي المكتوب الى البحث الاكاديمي. لكنه ما وفق في في في مسائل كثيرة. إيه، لأنه انطلق من حين كان يسرد أو يقارب الموضوعات تاريخيا، كان ينطلق من خلال منطلقات قبلية، أو كانت القبيلة حاضرة في ذهني. وأنا أؤكد يعني من كباحث متخصص في هذه المنطقة وفي مناطق جنوب غرب الجزيرة العربية، أن تاريخ المنطقة منطقة عسير لم يكن قبليا. وشو إذا من قبلي؟ تاريخ بشري عادي، تاريخ بشري تتفاعل فيه أشياء كثيرة جدا، ليست القبيلة هي الفاعل الرئيسي والأبرز والنهائي في المسألة. حتى الإمارة أو الإمارات السياسية والسلطات السياسية اللي تعاقبت لم تكن تنطلق من منطلقات قبلية. أجل. لا، هناك قراءة مغلوطة لتاريخ المنطقة. إيه، هناك قراءات في الآن موجود في المنطقة مؤثرات كثيرة. من أهم المؤثرات الموجودة في منطقتنا المؤثر مثلا القبلي أو العشائري. مشكلة تاريخ المنطقة بشكل عام، تاريخ منطقة عسير، أنه يأخذ من خلال أبعاد إما بعد قبلي أو بعد عائلي. وهذا بالنسبة لي أنا كباحث غير دقيق، وأظنه مجافي للحقيقة التاريخية. في طوال تاريخ منطقتنا، أن تاريخنا لم يكن تاريخا قبليا محضا، أو ينظر إليه على أنه تاريخ قبلي محض. المجتمع، حتى المجتمع أصلا، المجتمع كان قرويا أكثر من كونه قبليا. المجتمع كان متأثرا بدرجة كبيرة، أو كان المحور لدى الفرد في منطقة عسير هو قريته أكثر من قبيلته. والقرية مكونة من إيش؟ من قبيلة في الأصل. ليس بالضرورة مجموعة عوائل فيها كثير من الناس الطارئين عليها، ربما فيها كثير من الذين نسميهم، طبعا مجتمعنا لا يعني أنه مجتمع ملائكي، مجتمع طبقي مثل كثير من المجتمعات العربية، فيه أيضا فئات مهمشة أو هامشية، لكنهم في نهاية المطاف مجتمع قروي معجون بأرضه، لم يكن قبليا بالدرجة التي نتصورها الآن. والتعامل معها على أنها مثلا، خاصة المكونات القبلية الضخمة في المنطقة، التعامل معها على أنها كتلة صلبة واحدة غير دقيق وغير صحيح، لأن هذه الكتلة الضخمة جدا تتمدد على منطقة جغرافية شاسعة، ما بين نجود شرقية إلى جبال عالية جدا اللي هي جبال السروات أو المتن السروي، إلى السهول أو الأغوار التهامية. وبالتالي كانت ثقافتهم مختلفة تماما عن بعضهم البعض، وكانوا متميزين عن بعضهم البعض إلى درجة أنهم مختلفين في أشياء كثيرة، حتى في اللهجة، حتى في الأزياء، حتى في الذاكرة الشعبية، حتى في أمور كثيرة. التعامل مع تاريخ منطقتنا من خلال أنه هذه المكونات القبلية كانت كتلة واحدة غير دقيق، غير صحيح أبدا. طيب، لما نتكلم عن عسير ودي نحط بعض الأساسات، عطني حدودها الجغرافية. أولا، في نقطة مهمة جدا، أنه عسير لها دلالات، ليست دلالة واحدة، ليست دلالة جغرافية واحدة، هي لها دلالة جغرافية ولها دلالة قبلية. الدلالة الجغرافية موقع جغرافي أو منطقة جغرافية شاسعة، أصبحت عرفا أنها تمتد من ظهران إلى زهران. هذا في الوعي التاريخي، في الوعي التاريخي الحديث، بأنها منطقة شاسعة تمتد من زهران إلى ظهران، ومن الشعف إلى السعف كما يقال. الشعف اللي هو الجبال العالية ما يسمونها بشعوف، وهي فصيحة، والسعف يقصدون بها تقريبا منطقة بيشة، النخل الموجود في بيشة. هذه الدلالة الجغرافية، وهي دلالة ليست ثابتة بطبيعة الحال، ليست ثابتة، لكن هذا ما استقر في الأذهان. هناك دلالة قبلية، وهي تعني مكون قبلي ضخم موجود في عمق إقليم عسير أو في عمق منطقة عسير، يضم حوالي تقريبا 20 فرعا قبليا، يضم حوالي 20 فرعا قبليا، 4 قبائل أو 4 فروع قبلية كبار في السرة، وحوالي تقريبا ربما تكون أكثر من 15 فرعا من الفروع القبلية في تهامة، تمتد من من مدينة أو محافظة الدرب حتى تقريبا قنفذة أو شمال منطقة تهامة عسير. هذه الدلاء هذه أو هذا المكون القبلي، هذا المكون القبلي هو هو ودلالة المسمى دلالة عسير القبلية هي جاءت من خلال هذا المكون القبلي في الأساس. والدليل على ذلك أن ابن الحائك الهمداني في صفة جزيرة العرب حين ذكر أو حين مر بمنطقة عسير ذكر عسير بدلالتها القبلية ولم يذكرها بدلالتها الجغرافية، يقول بالنص بالحرف بأنها قبيلة يحدها من شاميها أي من الشمال رأس تيه، وهذا التحديد لا زال إلى اليوم موجود. وثم ذكر أوديتها وذكر مواطنها وديارها والتي لا زالت حتى اللحظة موجودة، وهذا في القرن الرابع الهجري يعني قبل 1000 سنة. وذكر حتى مدينة أبها، نعم ذكر الوادي. فالدلالة القبلية هي الـ هي الـ هي الـ هي الجذر. ثم لأسباب تاريخية طبعا وتطورات حدثت خرجت دلالة أو خرج انزياح دلالي اتجه إلى الدلالة أو إلى المسمى عسير بدلالته الجغرافية. في وتفصيل ذلك أنه في مع العصور الحديثة وحين قامت العديد من السلطات السياسية المتعاقبة كان أكثر أو كل أو جميع أمراء عسير كانوا من هذه القبيلة، من هذا المكون القبل، سواء أمراء آل المتحمي أو أمراء آل عايض أو الأمير سعيد بن مسلط أو الأمير علي بن مجثل. وأصبح انتمائهم بسبب هذا الانتماء القبلي وبسبب هذا الحضور تعمم الاسم لأصبح دلالة على على على هذه البقعة الجغرافية. لذلك السبب في ذلك أيضا يعود إلى ما ورد في التقارير الأجنبية في وفي الوثائق العثمانية حين كانوا يتحدثون عن المقاومة الضارية التي كانت موجودة، كانوا يذكرون عسير هكذا، واضح أنهم كانوا يقصدون الدلالة الجغرافية وعمق هذه القبيلة والأمراء الذين ناضلوا وكافحوا للذود عن حياض المنطقة. فهي بهذا الشكل. طب لما نقول القبيلة في عسير، احنا اليوم يعني ودي اعرف، فاللي اعرف الان مثلا انا عندنا في عسير في عدة قبائل لا شك. اي اليوم فيه العسيري والشهري والشهراني والقحطاني، يعني ففي مكونات قبلية كثيرة. مكونات قبلية، هل هذه كانت موجودة وقتها؟ لما تقول القبيلة مثلا في القرن الرابع الهجري ذكره وقال اني مريت في قبيلة بلا شك، هل كان يقصد هذه القبائل كلها ولا هي بس كانت وقتها؟ لا يقصد بس العسير، يقصد عسير القبيلة تحديدا بدلالتها القبلية. وذكر القبائل الأخرى الكريمة اللي كانت موجودة مثل قبائل رجال الحجر، مثل قبائل جنب بن سعد العشيرة موجودة في سرات عبيدة، مثل قبائل رفيدة، مثل قبائل شهران العريضة، مثل هذه المكونات القبلية الضخمة ذكرت وهي قديمة. ولذلك ليس غريبا بالنسبة حتى لي أنه أذكر أنه الشيخ حمد الجاسر حين يتحدث عن مسألة الأنساب، والأنساب طبعا علم ظني ليس قطعيا بأي حال من الأحوال، حين يتحدث عن مسألة الأنساب وكذا فيقول بما مضمونه أنه أكثر القبائل العربية التي بقيت وحفظت على مسمياتها القديمة هي القبائل الواقعة في جنوب مكة حتى صعد، بقيت محافظة على الأسماء القديمة. يعني مثلا على سبيل المثال حين نقول شهران العريضة، لبيد بن ربيعة يقول وهو جاهلي، يقول أتونا بشهران العريضة كلها وأكلوبها في مثل بكر بن وائل. فهذه القبائل بقيت بمسمياتها، بقيت طبعا هذا لا يعني هناك الكثير من ربما من العشائر والأفخاذ والبطون قد دخلت والتحمت في بعضها البعض. إني أتذكر يا أخي عبد الرحمن أنه بالنسبة للنسب أو الرابطة الدموية هي رابطة متخيلة ليست لا يظن أنها أن كل أبناء هذه القبيلة ينتسبون إلى جد واحد. هذا وهم، هذا غير صحيح. والاختلاط في الأنساب قديم جدا منذ الجاهلية. لكن القبيلة دائما القبيلة، وهذا طبيعة العرب، أنهم يحاولون أن يشددون أو يحاولون أن يعززون لحمتهم من خلال إيجاد أو سردية تتعلق برابطة دموية معينة، ما أو قصة معينة ما، وهكذا. وإلا الخلاف بين النسابة منذ الجاهلية، منذ ابن الكلبي وهو متوفى تقريبا في سنة 204 هجري، ويختلفون في كثير من الأنساب القبائل العربية، حتى إن وإن عددوا ودخلوا في الفروع والبطون والعشائر يعددونها، فإنهم قد يذكرون أن هذه العشيرة يقال في نسبها كذا ويقال في نسبها كذا. وسبب ذلك كما بسطها ابن خلدون في مقدمته يتعلق بوجود ظروف اجتماعية وتاريخية واقتصادية حافة هي التي تجعل العشائر تنضوي إلى بعضها البعض وتلتحم في بعضها البعض، ويخرج هذا المكون القبلي، وبسردية خاصة تغذي لحمته، ودائما تكون عن طريق الدم، وإلا فهي رابطة بلا شك متخيلة. طيب إذا فهمت من كلامك اللي قبل شوي في تكوين عسير، فبأفهم أنك تعزو اسم عسير دلالة للقبيلة لا للطبيعة الجغرافية، اللي عزى تسمية لها دكتور محمد زلفة أنها طبيعة جغرافية. بلا شك ليس للتضاريس أي علاقة مطلقا. إطلاقا. وهذا وارد عند العرب أن تنتسب منطقة أو مكان ما إلى قبيلة. حين نقول جبل شمر فهو نسبة إلى هذه القبيلة. حين نقول وادي الدواسر نسبة إلى قبيلة الدواسر. حين نقول منطقة عسير لهذه القبيلة نسبة إلى هذا المكون القبلي. وعلته كما ذكرت لك هي المقاومة الضارية التي خرجت من هذا المكون القبلي، والأمراء الذين تعاوروا على حكم المنطقة من هذا المكون القبلي، والقضاة والوزراء والكثير والولاة، كثير من المؤثرين كانوا دائما يخرجون من هذا المكون القبلي. والسبب في ذلك أنا في رأيي، ولماذا هي كانت أو اصطلت بالمقاومة أنا في رأيي، هو لا يتعلق مثلا، فكل القبائل العربية لديها النخوة والشجاعة والبطولة والفروسية وإلى آخره، لكن أنا في تقديري وفي تحليلي مرد ذلك إلى التصاقها الكبير جدا بالأرض وظروفها الاقتصادية الجيدة. هي تعيش في أو تتمدد على أكثر المناطق أو الأماكن أو المواضع خصوبة، وبالتالي كان من الواجب ومن المتعين عليها أن تدافع عن هذه الأرض. لم يكن لديها خيار آخر، لم يكن لدى المقاتل أو المدافع عن منطقته في منطقة عسير إلا أن يدافع عن أرضه. وهذا هو السبب الذي يجعل أنه تكون هناك مثلا بؤرة جغرافية معينة أكثر دفاعا عن بؤرة أخرى، هو بسبب التصاقها بالأرض. فالناس كانوا في تلك المنطقة ملتصقين جدا بالأرض، ولا شك أنه المنطقة المجتمع بشكل عام بكل مكوناته لعب دورا كبيرا جدا في مقاومة، والإثباتات على ذلك موجودة يعني وطافح. بس ودي التسمية هذه، ليش الخلاف؟ يعني ما تجد خلافا في تسمية شمر ولا الأماكن الثانية، بينما عسير في هذا الخلاف ما بين أن عسير نسبة للطبيعة، لأن الناس لا يميزون، لأن الناس لم يميزون بين الدلالة القبلية والدلالة الجغرافية، لم يحاولوا. وفعلا هناك لبس في المسألة. هناك منطقة تسمى عسير وهناك مكون قبلي يسمى عسير، فهناك لبس. لكن حين ننظر إلى التاريخ ونذهب إلى الجذور التاريخية سننظر أنها البداية كانت من خلال الدلالة القبلية، ثم اتجهت إلى أن أخذت بعدا جغرافيا شاسعا واسعا. كيف وصلت إلى هذا؟ وعلى فكرة هذه المسألة ذكرها فؤاد حمزة في كتابه في بلاد عسير، وحررها بدقة شديدة جدا، وكان عنده بعد نظر في هذه المسألة لا شك. في عصر رقمي متغير باستمرار، المواكبة هي أساس النجاح، ولأننا رواد المستقبل الرقمي نوظف خبراتنا وقدراتنا لنمكن، نبتكر، نبدع في تبني أحدث التقنيات وتوفير الحلول بكفاءة وذكاء. Solutions by STC. طيب، في نقطة أنا ودي بس أمهدكم نقطة قبل ما نتخلى على هذه. كنت تقول في لقائك في كاب أنه في قطيعة معرفية حدثت في عسير، وأنه أبناء عسير تخلوا عن كل ما يتعلق بتاريخهم قبل مطلع القرن الثامن عشر، وتغافلوا تماماً عن تدوين الفترة السابقة. أوكي، ودي أعرف هذه القطيعة. القطيعة المعرفية هو مفهوم في الأساس لميشيل فوك، فرنسي، هو منظر فرنسي له بحوثه مشهورة جدا في حقل الإنسانيات وخاصة في حقل التاريخ، وهو سحب المفهوم من نظيره واحد اسمه غاستون باشلار، صاحب ما يسميه القطيعة الأبستمولوجية. ميشيل فوكو يرى أن التاريخ ليس متصلا، وأنه ربما يكون كما نظن أنه متصل وهو ليس متصلا، هو قد ينقطع أو يمر بقطائع. أنا في رأيي فيما يخص تاريخ منطقة عسير بأنه دخول منطقة عسير في كنف الدولة السعودية الأولى كان قطيعة مع ما قبلها، وكان حدثا تاريخيا جوهريا بالنسبة لمنطقة عسير، وهو بلا شك أنه هو العامل الأبرز في بعث تاريخ عسير. كان تاريخ هناك بعض المناطق في الجزيرة العربية يا أخي عبد الرحمن مصمتة، سرديتها التاريخية غير مكتملة، صورتها التاريخية غير مكتملة، مثل منطقة نجد ليست كاملة الصورة. نحن لا نستطيع أن نعرف بدقة شديدة جدا من القضاة، من الأمراء، من الوزراء الذين كانوا موجودين في القرن التاسع الهجري مثلا، سواء في منطقة نجد أو حتى في منطقة عسير، لا نستطيع. في مناطق أخرى لا، الصورة تقريبا تكاد تكون أكثر وضوحا وأكثر اكتمالا. وش اللي أكثر اكتمالا؟ مثل على سبيل المثال منطقة الحجاز، تاريخها معلوم ومشهور، أيضا تاريخ المخلاف السليماني تاريخها معلوم ومشهور، وهناك مدونات تاريخية، لكن منطقتي نجد عسير إلى حد ما هناك ضبابية كبيرة جدا في صورة الواقع التاريخي بكل مجالاته، السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية والدينية، أمور كثيرة جدا. والسبب في ذلك هناك رزمة من الأسباب، لا نستطيع أن نقول أنه هناك سبب واحد. يعني هناك مثلا على سبيل المثال قلة التدوين بلا شك، هناك بعض الكوارث والأحداث التاريخية التي مثلا قضت على بعض المخطوطات والوثائق. هناك أيضا بالنسبة لي منطقة عسير تحديدا، فقد رأى طبعا، وهذه للمعلومية، منطقة عسير أبدت حماسة كبيرة في انضمامها للدولة السعودية الأولى، ولعلنا نتحدث عن ذلك لاحقا. وكانت هذه المنطقة وتد من أوتاد الدولة السعودية الأولى في جنوب غربي الجزيرة العربية، وقدم أمراؤها من المتحمي يعني تضحيات كبيرة جدا وبطولية، وغيرهم طبعا من القادة والفرسان. هذه المنطقة أيضا أبدت حماسة كبيرة في تقبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تحديدا. تعرف دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانت مرحلة من مراحل الحركة التاريخية السعودية. فمنطقة عسير أبدت حماسة كبيرة جدا لتقبل الدعوة، لم يوجد ولا يعني كل المناطق كان هناك فيها معارضة، سواء في منطقة نجد أو في منطقة الحجاز أو حتى في منطقة المخلاف السليماني أو حتى في اليمن، أو غيرها من المناطق أو حتى في الأحساء، إلا منطقة عسير لم يثبت أو لم يرد أن هناك من عارض دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الناحية الدينية، مع العلم أنه حتى آل يزيد. أنا أتكلم بشكل ديني. آه. أتكلم بشكل ديني، أنا أتكلم عن العلماء الذين كانوا موجودين. العلماء، كبار العلماء الذين كانوا موجودين، لم يعارضوا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وإنما وافقوها وأيدوها بدرجة كبيرة جدا وأبدوا حماسة فائقة. أنا تحليلي ماذا فيما يخص القطيعة المعرفية؟ تحليلي أنه لأن أبناء الدعوة، أبناء منطقة عسير الذين آمنوا بالدعوة، آمنوا بها، فقد رأوا أن ذلك الماضي الذي سبق الدعوة أو سبق انضمام عسير إلى كان في الدولة السعودية الأولى لا يجب النظر إليه. لا يجب النظر إليه. ليه؟ باعتبار أنه ماض لا يستحق أن يدون، لا يستحق أن يكون جزء من الذاكرة. وش اللي يخلي ناس تنظر إلى ماضيهم بهذا الشكل؟ في رأيي أنه هناك كان هناك في مجتمع منطقة عسير حالة من حالات التطهر. تطهر من؟ حدثت هناك بعض المجتمعات تحدث ربما تكون منفتحة للغاية، وربما يكون لديها حالة من الانفتاح، ثم يصيبها نوع من التطهر فتعود تتبنى خطابا أو نسقا فكريا معينا، وبحيث أنه هذا النسق يكون هو الذاكرة الوحيدة. تطهر من كفر؟ ليس من الكفر، ليس بالضرورة من الكفر، لكن ليس بالضرورة من الكفر، ليس بالضرورة أنه ينظر إليه بأنه مسألة نضعها بين ثنائية كفر وإيمان أو إسلام وجاهلية، وهذا من هذا من هذا من هذا السياق الحاد جدا. لا، لكنه كان ينظر إلى هذه المنطقة، فطبعا فضلا عن قلة التدوين وفضلا عن عن عن عن الحوادث التي مرت بها منطقة عسير، لكن كان ينظر لا يجب أن تسجل أو تدون. نظرتهم لأنفسهم. بلا شك. إيه. بلا شك. إيه. بلا شك. بس ما فهمت. وهذه على فكرة ترى موجودة أيضا، حتى لو تلاحظ في في في في عند ابن بشر مثلا. يكتب في سوابق، يسميه سوابق، يسمي ما قبل دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب سوابق، ثم لا يقيم لها وزنا. لو تلاحظ في في في مدوناته أو في مدوناته لا يحفل كثيرا ب ب ب وإنما يحفل في تاريخه من بعد 1157، الاتفاق الذي عقده الإمام محمد بن سعود مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قبل هذا التاريخ لا يحفل كثيرا، ويسميه سوابق، أي أنها أشبه ما تكون وطبعا قدم لنا خدمة جليلة جدا في معرفة الواقع التاريخي والاجتماعي الذي كان موجود في نشط وقتها. فحين تنظر مثلا إلى إلى إلى الظل الممدود في للعجيلي، محمد بن هادي العجيلي، وهو معاصر للدولة السعودية الأولى، كتب كتابه التاريخي يتحدث فيه عن انضمام عسير إلى كنف الدولة السعودية الأولى. عاش ردحا من عمره، ربما عاش أكثر من ثلثي عمره عاشه في قبل انضمام عسير للدولة السعودية الأولى، ومع ذلك لم يكتب عنها شيء، وإنما اكتفى فقط بالحديث عن منطقة عسير وسردية كيف انضمت إلى الدولة السعودية الأولى لمدة حوالي، فقط اكتفى بتسجيل حوالي 5 سنوات. فحين نقول أن هناك قطيعة معرفية، هذا يحدث عند كثير من الـ من الـ من الشعوب والمجتمعات، وهي نظرية سائرة، يعني سيارة في العالم وفي حقل الكتابة التاريخية. طب أنت ليش بدأت تاريخ منطقة عسير من حكم أمراء اليزيد واليزيديين؟ هل ما كان في شيء قبله؟ شوف يا أخي عبد الرحمن، إحنا طبعا هناك مقاربات مختلفة في حقيقة الواقع التاريخي الذي كان موجودا قبل انضمام عسير إلى كنف الدولة السعودية الأولى. هناك مقاربة تقول أن هناك شتات قبلي لا وجود لأي تكوين سياسي. تمام. وهذه يعني يشتغلوا بها أو يتبناها العديد من المؤرخين الذين يعتبرون يعني معتبرين مثل الشيخ هاشم النعمي رحمه الله. هناك مقاربة أخرى مثلا في مقاربات طبعا مجافية للواقع وغير دقيقة بالمرة تقول إنه منطقة عسير كانت تابعة للأئمة الزيدية في اليمن. أنت تقول إنه هذا خطأ؟ خطأ تاريخي شنيع جدا وسنتحدث في هذا المسألة. هناك رواية أخرى وهذه أنا أتبناها مقاربتي تقول أن هناك تكوين سياسي صغير كان يضم على مدينة أبها بالجبال الغربية في لمدينة أبها بعمق تهامة عسير ما يسمى رجال ألمع ومحايل. أن هناك تكوين سياسي صغير كان آخر أمرائه الأمير محمد بن أحمد من بلدة السقا والذي يعتبر الأمير سعيد بن مسلط والأمير علي بن مجثل امتدادا له امتدادا لهذا الأمير ولا زال إلى اليوم. أقول من رجال الماء؟ لا قبليا لا من بني بغيط. هذا الأمير بحسب لا زال قصره إلى الآن موجود يسمى قصر ناجح في بلدة السقا. هذا الأمير هو بحسب المصادر أنه ربما يكون معارضا لانضمام عسير إلى كنف الدولة السعودية الأولى وقاتل في حين أنه جزء كبير من المجتمع في منطقة عسير كان مؤيدا للدعوة وصول والدولة. طب أنا ودي قبل الدولة ودي أعرف خلني نقطتك لأنها ما كانت تتبع لأي من أئمة اليمن ودي تعطيني كيف نفيت هذه النقطة أني ودي أعرف طبيعة حكم عسير ما قبل الدولة السعودية. الأئمة الهضبة أو اليمن اليمن خلنا نحرر مفهوم اليمن أول شيء. نحرر مفهوم اليمن له دلالة دلالة جهة ودلالة جغرافية. دلالة الجهة تعني كلما كان جنوب الكعبة ولذ أجل ذلك يقال الركن اليماني لأنه جنوبي الكعبة. تمام. الجغرافيين المدققين الذين غير المدققين الذين أخذوا هذا الموضوع اعتباطا أو أخذوه بناء على هذه الدلالة الجهوية يضعون منطقة عسير وشطرا كبيرا من منطقة نجد وعمان ويبرين وجزء من منطقة الأحساء يضعونها داخلة في اليمن بناء على هذه الجهة لأنه أي شيء أو أي منطقة جنوبية الكعبة فهي يمنية. من هنا بدأ الإشكال طبعا. لكن حين نأتي مثلا إلى الدلالة الجغرافية أو الجغرافيين والبلدانيين المدققين الذين يحاولون قدر الإمكان أنه يعني ينظرون إلى المسمى بدلالته الجغرافية فستجد أنه طلحة الملك هي الحد الفاصل بين ولاية مكة وولاية اليمن. قرر ذلك المسعودي في القرن الرابع الهجري يقرر أن طلحة الملك مش طلحتك. طلحة الملك هذه شجرة كبيرة موجودة في ضاحية من ضواحي مدينة طهران الجنوب يعني قريبة من المنفذ علب الآن اليمني لك أن تتخيل. ومتى قال ذا الكلام؟ المسعودي في القرن الرابع توفي سنة 300 تقريبا و46 قرر ذلك أيضا قرر ذلك البكري في معجم مستعجم وذكر أنه حد عمل مكة يسميه عمل مكة أنه طلحة الملك. ثم ذكر ذلك الإدريسي في نزهة المشتاق وهو من رحالة القرن السادس الهجري ثم ذكر ذلك ابن فضل الله العمري في مسالك الأبصار، وهو من بلداني القرن الثامن الهجري. فكل هذه النصوص، وذكر ذلك حتى أيضا صاحب مراصد الاطلاع وهو في الثامن الهجري أيضا، صفي الدين البغدادي، كل هذه المصادر تتضافر على أنه جغرافيا اليمن يحده من الشمال من جهة القبلة طلحة الملك الواقعة الآن تقريبا في نفس الحدود الموجودة حاليا. وهذا على فكرة ليس كلاما عاطفيا، هذا ما ورد في، وأنا كنت أتابع في أبحث في بعض المصادر التاريخية وحتى في مسألة الحدود السعودية اليمنية، لم أجد هذه النصوص مستحضرة، لم أجد هذه النصوص، وهذا طبيعي لقدم تلك الفترة. لكن الآن النصوص طافحة بهذه المسألة وهي قطعية، أن ولاية مكة تنتهي عند طلحة الملك، وثم يبتدئ جنوبا إقليم اليمن جغرافيا. فهذه المسألة تقريبا محسومة. ما يخص بالنسبة لمنطقة عسير، ما يدحض المسألة أيضا بشكل قاطع ونهائي، طبعا الإمام الشوكاني رحمه الله هو عالم من علماء القرن الثالث عشر، عالم جليل وكبير ومن العيار الثقيل، وهو قاضي القضاة في زمنه، وكان يكتب خطاباته ويحررها على لسان الإمام المنصور بالله، الإمام المنصور الزيدي في صنعاء. فهناك رسالة من الإمام المنصور إلى الشريف غالب بن مساعد في سنة 1216 هجري 1801، يتحدث فيه عن وصول أو قدوم أو ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فيقول بالنص بالحرف، يقول: وجملة تسلطه، يعني وصول الدعوة، وجملة تسلطه على عوام من أغتام لا يعرفون رسوم الإسلام، أي ما عندهم معرفة بالإسلام، وهم أهل الشام الواقعة أراضيهم ما بين صعدة والطائف. من هو يقصد أهل الشام؟ يقصد منطقة عسير. وهم، ثم يعقب، وهم ليسوا على تحت ولايتنا ولا يدينون بمذهبنا. مش كم مذهبهم؟ المذهب الزيدي. هذا الإمام الشوكاني يقول ذلك على لسان الإمام المنصور، وفي رسالته للشريف غالب بن مساعد. فمسألة هذه الإدعاءات هي محسومة وغير دقيقة، وقل بحث، يعني ممكن أنه الإنسان يعني. فوش كانت طبيعة طيب حكمها؟ هل كانت خاضعة لحكم أشراف مكة؟ منطقة عسير؟ أو كان حكم منطقة عسير؟ هنا خضعت في فترات ربما وصل بعض نفوذهم السياسي، نفوذ أشراف مكة، وصل إلى بيشة، وصل إلى شمال منطقة عسير، وصل. لكن أنا بالنسبة لي أنا أقارب المسألة وأنظر إلى الموضوع بأن هناك كان هناك تكوين سياسي يحف بمدينة أبها وبالمنطقة الخصبة الواقعة في غربيها، ولأجل ذلك كان عندها هو آخر أمير، وهذا هو السبب الذي يفسر لاحقا أصلا وصول الأمير سعيد بن مسلط إلى حكم المنطقة في سنة 1823 ميلادي. ما يخص الأمراء المتحمي، كان لهم طبعا ثقل كبير جدا اجتماعي، وهذا هو السبب الذي جعلهم يحسمون المسألة في مسألة انضمام عسير إلى كنف الدولة السعودية الأولى. الأمير محمد بن عامر والأمير عبد الوهاب بن عامر بحسب نصوص البهكلي، أبجيك عليه. طيب أيه أبجيك عليه، بس يعني ودي معلش إني ودي أدقق على عسير شوي، ودي أفهمها أكثر. بس قبل برضه حتى عسير عشان أقفل ملف اليمن، ودي أعرف ما أنك يعني فتحت الملف، فلما نقول إن اليمن هم أصل العرب، وش هذه المقولة أنا أفسر، أنا لا أؤيد ولا أعارض، أنا أحاول أقارب الواقع التاريخي. أو قادر على أنك تحسم كل الأمور. أنا أحاول دائما أن أفسر هذه المقولة دائما. أظنها حدثت في سياق روايات متكاثرة متضافرة حول العديد من المكونات القبلية العربية منذ الجاهلية وحتى اللحظة. من المعروف أنه منطقة اليمن الجغرافي وحتى مناطق جنوب غرب الجزيرة العربية كانت أشبه ما يكون بالخزان البشري الذي يفيض على مناطق شمال الجزيرة العربية ووسطها وشرقها وإلى خارجها أيضا. حين تنظر إلى كتب النسب مثلا ستجد أنه كثير من هذه المكونات القبلية أو الروايات تتضافر على أنه كثير من المكونات القبلية الموجودة في وسط الجزيرة العربية أو في غربها أو في شمالها أو في شرقها أو حتى في خارجها ينسبونها إلى القبائل القحطانية. إلى القبائل القحطانية، خذ على سبيل المثال قبيلة جرهم التي كانت في مكة، ينظر إليها بأنها قبيلة قحطانية يمنية. خذ على سبيل المثال الأنصار الأوس والخزرج الذي يقال لهم بنو قيلة، الذين نصروا الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة، يعتبرون من صريح ولد الأسد بحسب كتب النساب. خذ على سبيل المثال قبيلة طي، يقال أنه منازلهم القديمة كانت في وادي طريب، أظنك تعرف وادي طريب أينه، ثم ارتحلوا إلى الجبلين. خذ على سبيل المثال قبائل قضاعة، وقضاعة طبعا من الأقوال الراجحة أو من الأقوال المشهورة أنها يمنية أو قحطانية، حين يقول حتى يقول الشاعر نحن بنو الهجان الأزهري قضاعة بن مالك بن حميري، وينسبها إلى حمير القحطانية. وهذه القبيلة أيضا منها قبيلة كلب بن وبراه، وقبيلة بحسب الكتب الأنساب طبعا وبلي في شمال المملكة حتى اللحظة موجودة، وجهينة، كل هذه القبائل هي قضاعية. أيضا حتى قبائل لخم وجذام وغسان وعاملة، كل هذه القبائل في الكتابات النسابة يرون أنها قحطانية يمنية. فمن هذه المقولات المتضافرة المتكاثرة تنشأ مقولة أنه أصل العرب من اليمن. حتى في العصر الحديث حين ننظر إلى كثير من القبائل الموجودة الحالية، هناك سرديات كثيرة جدا ومرويات تفيد بقحطانيتها مثلا، أو أنها قدمت من جنوب غرب الجزيرة العربية أو من جنوب الجزيرة العربية. خذ على سبيل المثال بني مرة، بني هاجر، العجمان، حتى قبيلة عائد في بعض الأقوال، حتى قبيلة بني زيد القضاعية في بعض الأقوال، وقبيلة أو فرع العبادة من شمر، وكثير من القبائل يعني وفرة، هناك وفرة من المرويات التي تقول بقحطانية هذه القبائل. وبالتالي تبرز هنا المقولة كأنها حالة استقراء لهذه المرويات، أو كأنها لفظة استقرائية لهذه الكثرة الكاثرة من المرويات. إذاعة المملكة العربية السعودية. أخوات الصائمات، إخوان الصائمين، وسعدتم مساء. ناس أجيال تربت على صوت، ناس تربت على مقولاتي. نادي الهلال السعودي، وهذا سوق التمياز. فكر أسوي استقبال في الرياض كان خيالي. صفوق يتوقع لك الكثير من مستقبل باهر في كرة القدم. هذا صعان السميلي، وحاليا جاهز إن شاء الله وصول للنهاية. قدرت أني أحقق الميدالية الذهبية في الحواجز، وأحطم الرقم السعودي والرقم العربي في هذه المسابقة. إن أعطيته نية الفلاح أعطاك غناء. واضح أن شغفك بالفن تسرب إلى أعماق الشعر. أعطاك غلالة حيدرنا الكبير. فريقنا السعودي لألعاب القوى يدخل منافسات في مجموعة من اللاعبين اللي أنا فعلا كنت أفوز عليهم، واستطاعوا أنهم يتوجوا بميداليات في أولمبياد أتلانتا. لقد أرسل ابن أخيك رسولا يراوده عن نفسه. كأن في طريق حياة انفجرت قنبلة اجتماعية. كان يريد أن يتيح فرصة للدماء الجديدة. فيها ندية أكثر، تعرف بعض الجانب. إلى الآن أثار إصابات موجودة إلى الآن. النتيجة ما أعلنت على طول، يعني كان فيها انتظار إلى أنها تظهر النتيجة في الساعة، فوقتها كنا يعني في حير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أثناء إلقاء القصيدة كان الصمت يعم القاعة، واخترت أن أكون أن أظهر كما أنا. أنت مفصولة عشان أنت طلعتي بالتلفزيون. إلى أن تخلص أكيد ما استطعت مثل الفريق ولا بيدك شيء. قول يكفي. لعبة فعلا تدريبها ممل قاسي. اعتبرت أني من المتقاعدين، استنفدت سنوات يعني العمل. أتمنى أني ما تعرض بس السالفة مسخت يعني، خلونا نعيش حياتنا. ناس يسف المدى. هذا أصعب الأسئلة. من برجع إلى عسير. عسير إحنا كنا نتكلم فيها في الحكم. اليوم لما نتكلم عن اليزيديين، هل هم نسبة إلى يزيد بن معاوية؟ لا، بطبيعة الحال ليس بالضرورة. نسبة إليش؟ فهم أمراء عسير. سأقارب لك المسألة. إحنا نتكلم عن أمراء عسير. سأقارب لك المسألة. القول باليزيدية لا يعني القول بالأموية مطلقا. مطلقا. هناك بطن مندرج ضمن مكون قبلي، وإن كنت لا أريد أن أستغرق في مسألة القبيلة، كن صادقا معك. لكن أعطني اليزيدية. لكن لكن لكن لكني سأتحدث عنه. هناك بطن مدرج ضمن البطون في عمارة الناجح المنتمية إلى قبيلة بني مغيط، يطلق عليهم اليزيد. وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول اليزيد القرن، أو اليزيد القرن نسبة إلى جبل على شكل قرن، فيطلق عليهم تمييزا أو كدلالة اليزيد القرن. وهناك اليزيد القعوة، والقعوة اللي هي المكان المنبسط، وهؤلاء هم الذين يسكنون في في في في وسط بلدة السقا، وهي منطقة منبسطة نسبيا. الذين تأمروا، الذين وصلوا إلى سدة الإمارة في عسير، هم هؤلاء الأمراء الذين هم من فرع آل يزيد القعوة. هؤلاء وهم ينقسمون إلى عدد من الأسر: العايف، المسلط، والمجثل، والمفرح. وهناك أيضا أسرتين كريمتين أخريين، إحداهما المحي والعواض، ليس لهما من الأمر شيء، لكن هذه الأسر هي التي كان لها حضور تاريخي في في في في المنطقة أو في تاريخ المنطقة. الإقرار بهذا البطن، لأن هذا الاسم، هذا هو اسمه، لكن مسألة انتسابهم إلى يزيد بن معاوية بن أبي سفيان هذا شأن آخر، يحتاج إلى رأي، يحتاج إلى رأي ويحتاج إلى دراسة. بس أنت تذكر إنه برضو إنه هذا وارد. طبعا هناك يعني إشارات، هناك إشارات، لكن ما هو المهم؟ ما هو المهم في المسألة؟ أن التكوين أو التكوين السياسي الذي ظهر في منطقة عسير بعد انحسار نفوذ الدولة السعودية الأولى عن منطقة عسير، وبعد سقوط إمارة المتحمي وظهور الأمير سعيد بن مسلط، أنه كان هذا الحضور هو ليس بسبب النسب مطلقا، ولم ينظر الناس إلى هذه، ولم يكرس أصلا هؤلاء الأمراء هذا النسب، وإنما كان هذا الظهور بسبب تمثلهم للأبعاد الثقافية والاجتماعية. كان هناك نوع من طبعا لا شك أنه شخصياتهم كانت شخصيات بطولية بلا شك، وكانت شخصيات جاذبة للمجتمع بلا شك، إضافة إلى أنهم كانوا عميقين اجتماعيين في أوساط المجتمعين. وهذا هو السبب الرئيسي. يعني هم كانوا الناس ينظرون إليهم بأنهم ربما يكون هؤلاء الأفراد أو هؤلاء الأمراء هم الذين سيخلصون المنطقة من حملات محمد علي باشا الغاشمة على منطقة عسير بهذه الصورة. طيب الحين كان اليزيديين، كان محمد بن أحمد اليزيدي أميرا لعسير بحسب المقاربة التي أنا أقول بها أو أتبناها، وبأنه هذا طبعا المعلومات عنه شحيحة جدا للغاية، وقليلة جدا، وهو مذكور في بعض الروايات الشفهية وفي بعض الأشعار، ومذكور أيضا في ولازال يعني له معقل موجود في بلدة السقا، وأشير له يعني في بعض الدراسات أو المراجع التاريخية، لكن كانت إمارته صغيرة. ما هي المشكلة؟ دعني أعرج على مسألة مهمة جدا وهذه لازم ننتهي منها، هي مشكلة مصادر تاريخ المنطقة. نحن يعني الباحث يجد نفسه في مأزق كبير بسبب وجود جملة من المصادر التاريخية التي أساءت لتاريخ المنطقة ولم تخدم. مصادر تاريخية مثل كتاب إمتاع السامر على سبيل المثال، مثل كتاب مذكرات سليمان شفيق باشا بتعليقات السيد أحمد النعمي، مثل على سبيل المثال كتاب تاريخ عسير لابن مسلط الوصال البشري، كل هذه المصادر أو المراجع يا أخ عبد الرحمن منحولة موضوعة مزورة، ليست دقيقة، ليست صحيحة. حتى وإن ثبت وجوديا وجود هذه الشخصيات لكنها لا يثبت أنهم ألفوها. من ألفها إذا؟ حتى وإن انطوت هذه معلومات هذه المصادر، حتى وإن انطوت معلومات هذه المصادر على معلومات صحيحة، لكن الكتاب يبقى مزورا، لا أحد يستطيع أن يوثق منه أو يعول عليه، لأنه كتاب مزور. حين يقول مثلا أنه كتاب ألف في سنة 1300 مثلا و64 أو 63، وهو لم يكن كذلك، لم يؤلف في هذا التاريخ، بل لم يكتبه. مثلا حالة مثلا إمتاع السامري ينسب إلى شعيب بن عبد الحميد الدوسري، لم يؤلف شعيب هذا، لا يوجد إثبات، لا توجد إبرازات أو نسخ من هذا المخطوط تثبت أن شعيب بن عبد الحميد الدوسري ألف هذا الكتاب مطلقا. وش الإثباتات اللي ممكن تثبت أن واحد كتب كتاب إلا أن الكتاب نفسه؟ كيف ممكن تنفي؟ حين مثلا نأتي على عنوان المجد لابن بشر، مخطوطاته موجودة في كل مكان، المخطوطات القديمة. هذا الكتاب لم يخرج إلا بعد عام 1407، والمؤلف توفي سنة 1365. طبعا ينسب إلى مؤلف توفي سنة 1365، ما طلع إلى 1407؟ نعم من طلع هذا الكتب؟ فبالتالي بصرف النظر عمن أخرجها، لا أعلم. أنا أتكلم كباحث أنظر في المصادر، مثل هذه المصادر غير دقيقة، لا يمكن التعويل عليها لأنها مزورة، لأنها موضوعة. وهذا موجود ترى حتى عند علماء أهل الحديث، هذا المنهج النقدي، أنه قد يدرج مثلا نص يخترع على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عند أهل الحديث موضوع منحو مزور، فلا يصح أبدا الاستناد عليه. حتى المعلومات، لو افترضنا أن هناك معلومات مثلا صحيحة فيه، لا ينبغي التعويل عليه، لا يجب التعويل عليه. لماذا؟ لأن الكتاب في أصله غير صحيح، مزور، لا يعرف من ألفه، فينظر إليه بهذه المسألة. هذه المصادر التي على هذا النسق أوردت معلومات هائلة جدا عن وجود إمارة متسلسلة وكبيرة وضخمة، وحاربت في وسط الجزيرة العربية، وحاربت في الحجاز، وحاربت في جنوب الجزيرة العربية في اليمن، وحاربت حتى في ربما في عمان، وحاربت في مناطق عديدة. وهذه التصورات أو هذه المعلومات غير دقيقة. أي إمارة تتكلم عنها؟ ما يسمى بالإمارة اليزيدية. وضعت سلسلة كاملة هائلة جدا من المعلومات التاريخية المغلوط. بس برضه في رسائل ما بين محمد أحمد اليزيدي و غير صحيح ابن سعود، غير صحيح، لم يكتبها أبدا، وهي منحولة موضوعة مزورة. أين قرأتها هذه؟ قرأتها في تاريخ عسير لابن مسلط الوصال البشري. الأخ عبد الرحمن الباحث يجب أن يتجرد للحقيقة التاريخية، يجب أن يتجرد. حين نقول أنه هذا المصدر مغلوط فهذا هو الحق، هذا هو الذي نؤمن به. إذا أنت تبغى تقول لي أنه محمد بن سعود كان تعامله مع المدحمي؟ إذا تبغى أنا أتحدث عنه أتحدث. أيوة. في يعني اليزيدية على أنها لم تحكم عسير إلا بلى. أنا بالنسبة لي مقاربتي أن هناك كان تكوينا سياسيا صغيرا بصرف النظر عن تلك المصادر فمن كان يحكم الباطلة، من كان يحكم عسير؟ أنا أتحدث عن هناك أنا في رأيي أنه كان الأمير محمد بن أحمد اليزيدي كان يحكم منطقة أو مدينة أبها وما حولها، كان هناك تكوين سياسي. نعم تكوين سياسي، وترى في إشارات، في إشارات مثلا في بعض المخطوطات الحفظية تقول أنه منطقة عسير قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد خضعت لملك عظوظ، يعني أنه كان فيه نوع من التكوين السياسي الصغير، وربما كان ملكا أو إمارة متوارثة. هذه نقطة. نقطة أخرى، حين انتصر الأمير سعيد بن مسلط في ثورته عام 1238 على الأتراك العثمانيين، يقول الشاعر ولك التأويل، يقول الشاعر: يا مرحبا وأهلا بحكام الزمان، وولد أسلم رأس كل مقدمة. إيش معنى مرحبا وأهلا بحكام الزمان؟ لا تعني إلا شيئا واحد، أن هناك تسلسل في الإمارة، وأنه سعيد بن مسلط وريث إمارة سابق بلا شك. فهناك إشارات تؤشر على وجود تكوين سياسي، ولا زال حصن أو معقل موجود ينسب للأمير محمد بن أحمد اليزيدي موجود إلى الآن في بلدة السقا. فهذا الأمير بحسب بلدة السقا هي إلى الغرب من مدينة أبها، في أبها إيه، هذه وفي أعلى المتن السراوي. هذه الإمارة الصغيرة يبدو أنها عارضت الدولة السعودية الأولى، أو عارضت انضمام عسير إلى الدولة السعودية الأولى، وهذا طبيعي. أكثر المناطق عارضت الدولة السعودية الأولى لأنها كانت فكرة وليدة، لم تتعود الجزيرة العربية على حركة مثل الحركة التاريخية السعودية، لم تتعود. هذه حقيقة مئات السنين، وكانت منطقة الجزيرة العربية، مناطق الجزيرة العربية غير منتظمة في وحدة سياسية واحدة، فهذا طبيعي. ولنتذكر ونستحضر أنه منطقة نجد استغرق توحيدها 40 عام، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه في هناك معارضة كبيرة جدا للدولة السعودية الأولى، لأن والسبب في ذلك نعود عودا على بدء بأنه لم يكن يدور في أذهان الناس وجود وحدة سياسية. الدولة الحركة التاريخية السعودية أنا أعتبرها حركة رائدة وحركة مختلفة، أو حركة كانت أنا في رأيي هي التي أدخلت الجزيرة العربية في عصرها الحديث بلا شك. طبعا قبل انضمام عسير إلى كنف الدولة السعودية الأولى، وكما ذكرت لأنه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانت جزء أو مرحلة من مراحل الحركة التاريخية السعودية، فبدأت بعض الجهات في منطقة عسير تتبنى وتوالي الإمام عبد العزيز بن محمد الإمام الثاني. كان ذلك في مطلع القرن 13 الهجري. التبني حدث قبل ذلك بحوالي 5 سنوات، سنة 1195 هجري، على وأول من ذكر ذلك هو المؤرخ الصنعاني لطف الله جحاف في كتابه اللامع درر نحور الحور العين في أيام الإمام المنصور وأعلام دولته الميامين، يشير إلى أنه بعض القبائل الواقعة أو بعض الجهات في شمال شرق منطقة عسير قد تبنت أو أصبحت موالية للإمام عبد العزيز بن محمد. على إثر ذلك تبدأ يتم التبني في داخل منطقة عسير بعد هذا التاريخ، بعد سنة 1195 للهجرة، ويبدأ بحسب أيضا هذا المؤرخ الصنعاني التكوين القبلي الموجود في تبدأ بين بعض العشائر أو بعض المكونات القبلية، أو أشبه ما يكون بين أناس موالين وأناس معارضين، يبدأون في صراع مع بعضهم البعض. الذي حسم المسألة هو وفادة الأميرين عبد الوهاب محمد بن عامر وعبد الوهاب بن عامر أبو نقطة المتحمي، وهؤلاء كانوا في تلك الفترة يعتبرون لهم عمق اجتماعي كبير وثقيل اجتماعيا. إيش كانت علاقتهم بمحمد بن أحمد اليزيدي؟ لم يكن لهم علاقة بحسب المصادر، لا يثبت أن وجود هناك علاقة أبدا أبدا. بس هم كانوا يحكمون إيش؟ كانوا ثقيلين في أوساط فلم يكن لهم حكما. لا لكن كانوا ثقيلين في أوساط منطقة عسير أو في أوساط المجتمع في مكان. كانوا خارج مدينة أبها وكانوا خارج. إيه كان مقرهم في طبر شمال غرب مدينة أبها. بحسب العلامة البهكلي طبعا لهم هجرتان أو رحلتان، رحلة سنة 1213 ورحلة أخرى سنة 1215. الرحلة الأولى لطلب العلم والتقصي والمعرفة وكذا إلى الدرعية. الدرعية. الهجرة الثانية. معلش وش كانت تمثل الدرعية بالنسبة لأهل عسير آنذاك؟ كانت عاصمة الدولة السعودية الأولى. بس إنها باقي عسير لم تنضم للدولة السعودية. نعم. إيه. نعم. فكانت الدرعية مكان علم مكان علم ومكان أيضا نفوذ. أصبحت خرجت على منطقة أصبحت خارجة يعني خريطتها السياسية خرجت من منطقة نجد وأصبحت مسيطرة حتى على منطقة الخليج على منطقة الأحساء والقطيف في تلك الفترة. وكانت أصبح نفوذها السياسي خريطتها السياسية واسعة جدا وصارت ملء السمع والبصر في الجزيرة العربية في ذلك الوقت. فكان طبيعي أن هناك هجرات أو رحلات علمية إلى الدرعية. فكانت رحلتهم الأولى علمية سنة 1213-1798 ميلادي. الرحلة الثانية كانت عام 1215 وبحسب ما يفهم من المصادر مثل الظل الممدود العجيلي وهو معاصر بأنها كانت جبرا وقسرا وربما كانت من هذا الأمير الذي كان موجودا في أبها ليزيد. نعم. ارتحلوا إلى الدرعية ثم بحسب رواية البهكلي والبهكلي حجة ثبت لا يسأل عن مثله وهو من أكابر العلماء في المخلاف السليماني ومؤرخ مدقق يقول أن الإمام عبد العزيز حين وفد عليه هذان الرجلان رأى فيهما مخائل الرئاسة فعرض الإمارة على محمد بن عامر فرفضها محمد بن عامر إما زهدا وإما خوفا من تحمل أعبائها. إمارة إيش؟ إمارة المنطقة عسير؟ نعم. بس إنها ما كانت تحت حكم الدولة بما معناه أنني سأعطيك جيشا وتسيطر على المنطقة بالكامل وتصبح أمير المنطقة. فرفض فعرضها على عبد الوهاب بن عامر فأبى ثم عرضت مرة أخرى على الأخ الأكبر محمد فقبلها على مضض ثم كلف القائد السعودي أو القائد ربيع بن زيد الدوسري أحد الوجهاء في منطقة وادي الدوسر وأحد القادة والفرسان المشهورين وشخص آخر أيضا قائد عسكري من أهل بيشة يسمى زبران واتجهوا ومعهم على رأس هذا الجيش الأمير محمد بن عامر والأمير عبد الوهاب بن عامر وتمكن هذا الجيش من السيطرة على منطقة عسير وبسط سيطرة الجيش والنفوذ السعودي لتقوم على إثر ذلك إمارة الأمير محمد بن عامر ويصبح مقرها بلدة طبر. كم أخذت فترة؟ كان ذلك عام 1215. كم أخذت فترة حتى انصاعت عسير تحت حكم؟ هو وصلت الأخبار بدأ التبني كما قلت لك في سنة 1195 ما قبل بدأ التبني وهناك ولاء للدولة السعودية الأولى في أقصى شمال شرق عسير بدأ في عام 1195 ووقت مبكر بلا شك يعني لكن لم يكتمل ضم عسير بالكامل ويطبق المجتمع على تبني الولاء للدولة السعودية الأولى إلا في سنة 1215. ليش تردد محمد بن عامر عبد الوهاب أخوه في تبني الإمارة. إما خوفا من حرجا من تحمل الأعباء أو ربما زهدا ويؤثر عنهما أنهما كان على جانب كبير من التقوى والتدين. فالحاصل أنه الأمير محمد بن عامر كانت مهمته الأولى هو التثبيت وتوطيد نفوذ الدولة السعودية الأولى في منطقة عسير ونجح في ذلك نجاحا كبيرا وأصبحت طبب العاصمة لمنطقة عسير في ذلك الزمان وكان عنده طبعا هناك بعض القلاقل أو الاضطرابات سواء في تهامة أو سواء في شمال منطقة عسير انتهى منها بنجاح وبعد أن أطبقت المنطقة أو ضمت بشكل كامل رأى هذا الأمير أن يرأس وفدا ويتجه به إلى الدرعية، كان ذلك في سنة 1802 ميلادي. اتجهوا إلى الإمام عبد العزيز بن محمد فأكرمهم الإمام عبد العزيز وأحسن وفادتهم وعزز إمارة الأمير محمد بن عامر بطبيعة الحال. لكن في أثناء عودة الأمير محمد بن عامر أصيب بمرض الجدري في الطريق فتوفي تقريبا في نواحي بيشة في نفس السنة 1217 ليخلفه الأمير عبد الوهاب بن عامر. الأمير عبد الوهاب بن عامر أبو نقطة يعتبر سيف من سيوف الدرعية، وهو من أشهر رجالات الدولة السعودية الأولى على الإطلاق، وكان له نفوذ كبير جدا في ضم جنوب غرب الجزيرة العربية، جنوب الجزيرة العربية وغربي الجزيرة العربية، وكانت له الحملات عسكرية كبيرة جدا سواء على الحجاز أو المخلاف السليماني أو اليمن أو حتى نجران. في سنة 1217 في نفس العام كان المخلاف السليماني قد استعصى على تقبل أن ينضم إلى الدولة السعودية الأولى. سبب ذلك وجود الشريف حمود أبو مسمار الخيرات، وكذلك ابن عمه الشريف أو ابن أخيه الشريف علي بن حيدر. وهناك سرايا أرسلها السعوديون لكنها لم تحقق شيئا كبيرا يعني، وعلى إثر ذلك كلف الأمير عبد الوهاب بن عامر بضم منطقة المخلاف السليماني، وبالفعل قاد الأمير عبد الوهاب بن عامر جيشا كبيرا جدا. ورغم المراسلات التي حدثت بينه وبين الشريف حمود أبو مسمار إلا أنه الشريف حمود أبو مسمار رفض التسليم، وعلى أثر ذلك حدثت معركة أبو عريش المشهورة، والتي كان القتل فيها بالمئات، كان القتل فيها شديدا للغاية، وتمكن الأمير عبد الوهاب بن عامر من بسط سيطرة النفوذ السعودي على منطقة المخلاف السليماني. وإقرار الشريف حمود أبو مسمار أميرا على المخلاف السليماني، وهذا كان سيكون له تبعاته أو مشاكله الكثيرة بالنسبة للأمير عبد الوهاب بن عامر وبالنسبة للدولة السعودية الأولى. سيقتل الأمير عبد الوهاب بن عامر على يد الشريف حمود أبو مسمار لاحقا في سنة 1224 اللي من خلال الوزير الحازمي ولا هذيك؟ لا مختلفة. أوكي. طيب طيب أنا ودي أعرف الحين وش صار على آل يزيد. خرجوا من المشهد السياسي، هجروا، قتلوا، خضعوا للحكم السعودي. لا صار هناك خضوع، وبحسب المرويات حتى كان لهم حضور، اشتركوا في بعض يعني في إشارات أنه يعني كان لهم حضور في ربما في هذه الإمارة، لكنهم فعليا لم يعد لهم يعني شيء يذكر. نعم. وكيف كان المجتمع العسيري، المجتمع في عسير عفوا، مع حكم الدولة السعودية الأولى من كيف انعكس على أنه المدحومي صار هو أمير عسير؟ بلا شك كان هناك حالة من يعني عسير فعلا. هل أحد اعترض؟ دخلت في تاريخ أبدا. والعلماء الذين كانوا موجودين وكبار علماء ثقيلين يعني يعتبرون العلامة أحمد بن عبد القادر الحفظي والعلامة ابنه القاضي محمد بن أحمد العجيلي وكذلك العلامة محمد بن هادي العجيلي، كل هؤلاء ترى يعني أيدوا الدولة السعودية الأولى تأييدا كبيرا جدا، بل صنفوا المصنفات وأرسلوا القصائد والأشعار التي تبارك جهود الدولة السعودية الأولى وتبارك جهود الأئمة السعوديين وتبارك جهود أيضا الأمراء الذين كانوا موجودين في منطقة عسير بن المتحمي. ويعني لعل من أشهرها مثلا قصيدة محمد بن أحمد القاضي، عصائب في نجد تمهد للمهدي وتحيي موات الدين في القرب والبعد، وهي على كأنها قصيدة معارضة أو على غرار من حيث المبنى على غرار قصيدة ابن الأمير الصنعاني، سلام على نجدي ومن حل في نجدي وإن كان تسليمي على البعد لا يشتي. فكان هناك تأييدا، كان هناك تأييد كبير جدا لانضمام عسير للدولة السعودية الأولى. وكان لهم حضور، بل محمد بن أحمد القاضي، محمد بن أحمد الحفظي، يرد عند البهكلي وغيره أنه كان في حملة الأمير عبد الوهاب بن عامر لإقناع علماء المخلاف السليماني، إقناع علماء المخلاف السليماني، وأيضا يعني التأثير على عدم معارضة نفوذ الأمير عبد الوهاب بن عامر ومن ورائه طبعا النفوذ السعودي. بس مثلا في الروايات اللي تقول أنه كانت في سرات عسير أنه نزع السلاح من القبائل بينما رفضت رجال الماء. صحيح هناك قلائق حدثت مثلا في منطقة تهامة عسير، ولكن هذه الحادثة لم تكن ترى مثار إشكال كبير جدا، لم تكن مثار إشكال كبير جدا وعولجت. ودليل ذلك أن الأمير عبد الوهاب بن عامر ترأس وفدا من هؤلاء واتجهوا إلى الدرعية وانتهى الإشكال بالكامل. هو كان يتعلق بتسليم السلاح وهذا الأمر انتهى. طب فيه بحث لعلي بن محمد أبو داهس يقول عبد الله أبو داهس يقول أن في سببين لانضمام عسير الدولة السعودية الأولى. فيقول أن الأول مذهبي، أنه السبب الأول أنه مذهبي، كون الدرعية سنية فهي أقرب لهم من جيرانهم أزيدية والإسماعيلية. والسبب الثاني هو وجود طموح سياسي عند امرأة عسير. أنا لا أرى هذا الرأي أبدا، كلا الرأيين لا أراهما. ربما الرأي الثاني ربما فيه نوع من الوجاهة، لكن فيه رأي أقوى منه أو أرجح منه، وهو أن المجتمع كان لدي حاله من التقبل لتسرب الدعوة الوهابية في المجتمع. نعم كان هناك نوع من التبني الكبير والمطلق للدولة والدعوة. كيف تسربت الدعوة إلى داخل عسير؟ بحسب بعض المراجع التاريخية أنها قديمة جدا، تعود إلى سنة 1177 مرحلة تسرب الدعوة، وهذا طبيعي ووارد ومنطقي. لماذا؟ لأن الدعوة في عام 1160 تقريبا وصلت إلى الحجاز، وفي سنة 1160 في نفس العام تقريبا وصلت إلى اليمن في صنعاء. فمن باب أولى أن تكون منطقة عسير قد وصلتها منذ هذا التاريخ. لكن بحسب ما نراه أو ما نقرأه من مدونات بأن حدثت بدأت الهجرات، بدأت تسرب الأفكار، انتشار أفكار الدعوة، حدث في سنة 1177، وهذا هو المنطقي. من 1177 حتى 1215 وهو انتقال أو انضمام عسير إلى كنف الدولة السعودية الأولى، حدث التبني أو حدث الإيمان الكامل، هناك تبني اجتماعي حدث. فمسألة أنه بهذه منطقة عسير في ذلك الوقت ما يدحض مسألة التمذهب وكذا، كانوا بعيدين جدا عن مسألة ما يعتمل في صنعاء وأحوازها في المسألة المذهبية. والشيء بالشيء يذكر، يعني أود أن أنبه إلى أنه الحالة المذهبية في اليمن، الحالة الزيدية في اليمن تحديدا أو المذهب الزيدي في اليمن في ذلك الوقت، لا أقول بأنه كان متسامحا أو منفتحا، لكن كان هناك علماء مجتهدين أقرب إلى التسنن منهم إلى التزيد، مثل الشوكاني في تلك الفترة كان موجودا، ابن الأمير الصنعاني كان موجودا، وكان هناك حالة طبعا من والتراث الزيدي هو تراث طبعا واسع الأرجاء، والنظر إليه من زاوية واحدة نظرة قاصرة جدا، وهو تراث واسع فيه كثير من الشطط والغلو، وفيه كثير من التسامح والانفتاح. وفي تلك الفترة تحديدا لم يكن هناك أي تأثير حتى يكون عند المجتمع تصور بأنه ننضم مثلا إلى كنف الدولة السعودية الأولى بغضا في التراث الزيدي أو بغضا في المذهب الزيدي. المذهب الزيدي كان بعيدا بالمرة عن مش كان المذهب موجود في عسير؟ كانوا في الأغلب أو السائد لديهم أنهم كانوا شوافع متصوفة، وفيه براهين على ذلك وأدلة، وهم في على نفس الخريطة المذهبية أو على نفس السياق المذهبي في الحجاز وفي تهامة اليمن. نفس كان هناك الطريقة أو الطريقة الصوفية فقها شوافع، عقيدة أشاعر بهذا الشكل. وجود شركيات؟ هذا المفهوم صعب شوية. كيف كل الموضوع صعب اليوم؟ لا لا لا لا، لكني أتحدث عن قضية إذا يعني ما المقصود بالشركيات اللي جت. هل تقصد أن هناك مثلا ربما يكون هناك ثقافة تبرك بأضرحة أو أولياء أو كذا؟ طبيعي ربما يكون موجود، ربما يكون موجود. الدكتور محمد الزفي ينفي ذلك؟ لا، جملة تفصيل. لا، ربما يكون موجود، لأن التراث أو الثقافة الدينية المتصوفة الشافعية في تلك الفترة كانت يعني تهتم كثيرا بثقافة الأولياء، تهتم بالمزارات، فربما يكون هناك. وهذا كان سائدا موجودا في الجزيرة العربية، فإذا كان موجودا في أكثر مناطق الجزيرة العربية ما الذي يمنع أن تكون عسيرة أيضا فيها مزارات أو فيها نوع من التبرك بالأضرحة؟ المنطقة التي كانت أقل منطقة في رأيي لم يكن فيها تبرك بالأضرحة والمزارات هو المنطقة الهضبة الزيدية في اليمن. والسبب في ذلك لأنه المذهب الزيدي يهتم كثيرا بالعقل وبالاجتهاد ولا يكرس كثيرا لثقافة الأولياء. انتقال الأمارة من محمد إلى عبد الوهاب إلى طامي، هذه الانتقالات أثرت على عسير؟ لا، بالعكس، هي كان لكل انتقال سياق تاريخي، وكانت في بعض الأحيان كانت كما يقال فلتة، والسبب في ذلك كبر الأحداث التاريخية. الأمير عبد الوهاب بن عامر قاد حملات شعواء طبعا على منطقة الحجاز في سنة 1218 و1219 ثم 1220. في سنة 1219 كانت هي، أنت تعرف أنه الشريف غالب مساعد في سنة 1218 حاصره الأمير سعود، وقتها كان يسمى أمير، الإمام عبد العزيز لم يزل حيا، وتمكن الإمام سعود من السيطرة على مكة المكرمة، والشريف غالب مساعد كفى إلى منطقة أو إلى مدينة جدة. حاصره الأمير سعود لكن لم يحقق الأمير سعود أي يعني مكسب، باعتبار أنه كان هناك مدد بحري من قبل الباب العالي للشريف غالب، وكانت المدينة محصنة بشكل جيد، وكان هناك حامية عثمانية، فكان الأمر يعني صعب. انكفى إلى الدرعية، فرجع الشريف غالب بمساعد وسيطر على مكة. في هذه الأثناء الإمام عبد العزيز بن محمد كلف الأمير عبد الوهاب بن عامر بضرورة حصار الشريف غالب بمساعد ومحاولة إدخال الحجاز في كنف الدولة السعودية الأولى، وبالفعل ترسل الحملات تلو الحملات في سنة 1218 1217 يسيطر الأمير عبد الوهاب على القنفذة وعلى الليث، واضح أنه كان يريد حصر نفوذ الشريف غالب بمساعد في مكة وجدة. بعد ذلك في عام 1218 يقيم حوالي لمدة 70 يوما في ضواحي يلملم والسعدية، ينشر نفوذ ويثبت نفوذ الدولة السعودية الأولى في جنوب مكة، ويرسل كثير من الغارات والسرايا على تلك المناطق ويخضعها للدولة السعودية الأولى. في سنة 1219 يصطدم مع الشريف غالب بن مساعد في معركة السعدية المشهورة، وهي معركة ضخمة جدا، يقال أنه قتل من الطرفين حوالي 3000 مقاتل، وذكرها ابن بشر وذكرها دحلان في خلاصته وذكرتها صاحب الظل الممدود، وكانت معركة يعني تقريبا فاصلة حطمت قدرات الشريف غالب العسكرية. ولذلك في السنة التي تليها 1220 استسلم الشريف غالب، وكان طبعا على بغض شديد لصهره عثمان المضايفي الذي انحاز إلى السعوديين، فلم يرد أن يكسب مجد التسليم لهذا الرجل، فرأى أنه يسلم الأمير عبد الوهاب بن عامر، والأمير عبد الوهاب بن عامر كانت آنذاك جيوشه على مشارف الحجاز، فحدث تسليم المدينة له في سنة 1220 1805 ميلادي. وعلى أثر ذلك أصبح الحجاز منضويا تحت سلطة الدرعية. فكان لعسير دور جوهري في توسع الدولة السعودية. بلا شك. الأمير عبد الوهاب بن عامر كما قلت لك هو سيف من سيوف الدرعية، وهو الذي مد نفوذ الدولة السعودية الأولى على منطقة غرب وجنوب الجزيرة العربية، وكان قويا قويا النفوذ بدرجة كبيرة، إلى درجة أن الرحالة دومينغو باديا الأسباني وصل إلى مكة في سنة 1225 وشاهد جيوش القوات السعودية مع الإمام سعود الكبير ومع الأمير عبد الوهاب ومع جميع قادة الدولة السعودية الأولى. فكان يقول بالحرف أن الرجل الثاني في الدولة السعودية الأولى هو الأمير عبد الوهاب بن عامر أبو نقطة. كان رجل كان له حضور قوي جدا. على إثر ذلك هذا الأمير بعد أن استولى أيضا على منطقة المخلاف السليماني أرسل قوة عسكرية كبيرة سيطرت على منطقة بدر في نجران، وبنى قلعة هناك عسكرية كبيرة جدا بأمر الإمام سعود بن عبد العزيز الكبير. على إثر ذلك بعد عام 1220 يبدأ الشريف حمود أبو مسمار يتمرد على الدولة السعودية الأولى من خلال رفض الضرائب، أو من خلال رفض أن يدفع الجبايات التي كانت، وكان موجود في أبو عريش؟ نعم، كانت العاصمة أبو عريش عاصمة المخلاف السليماني، وكانت أول بذور المشكلة حين طالب الشريف حمود أبو مسمار بفصل المخلاف السليماني إداريا عن إمارة عبد الوهاب بن عامر، الأمير عبد الوهاب بن عامر. نعم، والإمام سعود الكبير استجاب لهذا الطلب، استجاب لأن يفصل المخلاف السليماني، فكان هذا سبب لأن يقوم الإمام سعود الشريف حمود أبو مسمار يتوسع في تهامة اليمن باسم الإمام سعود طبعا، لكن أصبح يتقوى يتقوى يتقوى مع الوقت، حتى في نهاية المطاف بدأ يتمرد. ففي سنة، ولأسباب كثيرة وأحداث تاريخية كبيرة، الإمام سعود الكبير رأى أنه لابد من استدعاء الرجلين في حج عام 1223 في مكة، وبالفعل جاء الأمير عبد الوهاب بن عامر أم الشريف حمود أبو مسمار فقد اعتذر وأرسل أحد أبنائه. كان موقف الأمير عبد الوهاب الأمير عبد الوهاب بن عامر كان دائما ما ينذر ويحذر الدرعية من مسألة من وسألة ولاء الشريف حمود أبو مسمار، وأنه ينتصر في اليمن أو يحقق انتصارات في اليمن بريح الدولة ولمجده الشخصي فقط. كان الأمير عبد الوهاب ينظر إلى هذه المسألة بهذا على هذا النحو، وبالفعل فراح عبد الوهاب على الدرعية. الإمام سعود الكبير رأى أنه لابد من حسم المسألة بين الرجلين بإحضارهم جميعا في مكة في حج عام 1223. بالفعل الأمير عبد الوهاب بن عامر حضر، أما الشريف حمود فقد بعث بعض أسرته، فغضب الإمام سعود الكبير غضبا شديدا جدا، ولأسباب كثيرة إلى درجة أنه سك بعض العملات باسمه، وهذا يعتبر نوع من أنواع السيادة أو نوع من أنواع الاستقلال كما تعلمون. وهذا السبب، والشريف حمود أبو مسمار يعتبر داهية من دهات العرب وداهية في وقته، يعتبر قائد وسياسي محنك. الخلاصة أنه أرسلت الجيوش يقودها الأمير عبد الوهاب بن عامر، وكانت الأعداد غفيرة جدا، يعني ربما الشوكاني هو المقل يقول أن عدد الشوكاني أو غيره لعله البهكلي يقول أن عدد مقاتل الأمير عبد الوهاب 20,000، وبعضهم أوصل إلى 50,000 مقاتل. وبعدين الشريف حمود أبو مسمار استمد الإمام المنصور في اليمن وعقد معه تحالفا لقتال الأمير عبد الوهاب بن عامر، والدرعية أرسلت قادتها العسكريين ضمنهم بعض إخوة عثمان المضايفي، القائد العسكري غصاب العتيبي وغيرهم، وابن شكبان وغيرهم، أشارت إلى أنه الأمير عبد الوهاب بن عامر يكون هو صاحب القائد العام للحملة. ففي خلال مضي هذه الحملة حتى وصلت إلى وادي بيش شمال المخلاف السليماني، ولا يظن أبدا أن الشريف حمود أبو مسمار سيهاجم الجيش. كان يظن أنه سيبقى في مدينته وستحاصره القوات السعودية. لكن حدث أنه بحسب بعض المصادر أنه باغت القوات السعودية، وعلى إثر هذه المباغتة أو الهجمة أو الاشتباك قتل الأمير عبد الوهاب بن عامر. لطف الله جحاف في كتابه درر الحور الحور العين يقدم وصفا سريالياً لوقائع المعركة، فيقول أن الأمير عبد الوهاب بن عامر فتل رمحه وحمل على حامل الراية البكيلية، بكيل في اليمن قبيلة كان الشريف حمود أبو مسمار يستمدهم معه كمقاتلين، ففتل رمحه فحمل على حامل الراية البكيلية فقتله، فأطلق الجيش رصاصه على الأمير عبد الوهاب بن عامر وقتل في أثناء حملة البكيلية. فانتصر جيش الأمير عبد الوهاب بن عامر. بحسب أيضا جحاف يقول أنه 8 أشخاص من أسرة آل أبو نقطة من إخوة الأمير عبد الوهاب وأبناء عمومته قتلوا. حين رأوا عبد الوهاب بن عامر قتيلا عافوا الحياة، فقتلوا عن بكرة أبيه، دخلوا في أتون المعركة حتى قتلوا. ويقدم جحاف وصف سريالي كبير جدا ومشاهد يعني عجيبة، وهو رجل مؤرخ كان معاصر للأحداث، وفي نفس الوقت لديه براعة هائلة جدا في الكتابة التاريخية واستحضار المعلومات التاريخية بشيء يدعو للدهشة، ونعتبره يعني هو من أعظم مؤرخ الجزيرة العربية يعني في وقته تقريبا. الحاصل أن الأمير عبد الوهاب بن عامر قتل، وبحسب المصادر يقول جحاف أيضا وطار في جميع نجد وعسير قتل أبي نقطة، وكان لا يساوون به أحد، يعني كان موته رزية فادحة كما يقال. وحتى البهكلي، رغم أن البهكلي هو من رجالات الشريف حمود أبو مسمار، ما وسعه إلا أن يثني على الأمير عبد الوهاب بن عامر حين قتل. يقول وبلغني أنه في تلك الهجمة أو فيما مضمونه قتل الأمير الفارس الباسل عبد الوهاب بن عامر قائد تلك البنود أو قائد تلك الجنود ومبندة تلك البنود عند ثم يصف مكان قتله. فرغم أن البهكلي معارض للأمير عبد الوهاب بن عامر وهم رجالات الشريف حمود، لكن ما وسعه إلا أن يثني عليه. فالأمير عبد الوهاب بن عامر كان ثقيل جدا في منطقة جنوب غرب الجزيرة العربية بلا شك. في هذه المعمعة يتولى الأمير طامي بن شعيب بن عمه، وكان ذراع أيمن، كان الذراع الأيمن للأمير عبد الوهاب بن عامر، تبدأ إمارته من سنة 1224 من حين مقتل الأمير عبد الوهاب بن عامر. حكم لمدة 6 سنوات. كل جهود الأمير طامي بن شعيب تمحورت حول محددين اثنين لا ثالث له. محدد الأول إدراك الثأر وضم المخلاف السليماني لمنطقة عسير لدولة السعودية الأولى. الأمر الآخر والثاني الدفاع عن الدولة السعودية الأولى، لأنه بدأت الآن تتدفق حملات محمد علي باشا، فكانت كل جهوده السياسية والعسكرية منصبة في هذين المحددين لا تخرج عنهم. فيما يخص المحدد الأول، حاول الأمير طابي بن شعيب أن يستولي على منطقة المخلاف السليماني، وبذل جهودا كبيرة وسيطر على منطقة تهامة اليمن، سيطر على اللحية، سيطر على الحديدة، وهذا الاستيلاء أو هذا الانضواء هذا يثبت أنه في مناطق لم تخضع لليمن السياسي لفترات طويلة خضعت لمنطقة عسير أو ربما حتى المخلاف السليماني. فعودا على بدء، فسيطر الأمير طامي بن شعيب على منطقة اللحية والحديدة في سنة 1225، ثم أيضا قاتل الشريف حمود أبو مسمار في معركة مشهورة تسمى معركة بربر. هزم الشريف حمود ونجح الأمير طامي حقيقة في تضييق الخناق على الشريف حمود أبو مسمار ومحاصرته بالنفوذ السعودي، سواء من شمال المخلاف أو من شمال إمارته وحتى جنوبها. منطقة تهامة اليمن خرجت عن سيطرة الشريف حمود وأصبحت للأمير طامي بن شعيب. ويبدو أنه الإمارة الشريف حمود كانت مع الوقت مندرجة ضمن النفوذ السعودي لا شك في ذلك، لكن الذي غير المعادلة أن الدولة السعودية الأولى تهمها أمر كبير، وهو ما يخص ببداية تدفق حملات محمد علي باشا سنة 1226، وعلى إثر ذلك تنفس الصعداء طبعا الشريف حمود أبو مسمار بهذه، وكذلك حتى إمام اليمن. وعلى إثر ذلك لأن التمدد السعودي كان دائما يتجه جنوبا عن طريق مراء عسير وحتى عن طريق الشريف حمود أبو مسمار في فترة من الفترات، فالإمام اليمن تنفس الصعداء، الإمام المتوكل في هذه الأثناء كان الإمام المتوكل ابن الإمام المنصور. بدأت حملات طوسون باشا في سنة 1226-1811، واشترك الأمير طامي بن شعيب في معركة وادي الصفرة بمقاتليه، واشتركت منطقة عسير بمقاتليها، وانتصرت القوات السعودية انتصارا مبينا وكبيرا في معركة وادي الصفرة. وبحسب بعض الروايات أنه كان القتلى بالآلاف، تقريبا حوالي 4000 أو كذا، يؤخذ على القوات السعودية في هذه التوقيت بأنها لم تطارد فلول القوات العثمانية أو قوات طوسون باشا. وبعض المؤرخين يعللون هذا بأنه ربما يكون سبب ذلك خوفا من بعض الكمائن، أو ربما أنه كان هناك أيضا قتلى كثر في صفوف القوات السعودية، أظن حوالي تقريبا 600 قتيل بحسب بعض الروايات على ما أذكر. انكفأت قوات طوسون باشا في ينبع، ومحمد علي باشا بدأ يرسل القوات والتعزيزات العسكرية. وبالفعل طوسون باشا قبيل تقدمه عمل خطة ذكية، أو عمل عملا سياسيا يعني كان يصب في مصلحته بدرجة كبيرة جدا، وهو مراسلة الشريف غالب أمساد وهو والي من ولاة الدولة السعودية الأولى. فراسله وأبدأ الشريف غالب استعداده لفتح أبواب الحجاز لطوسون باشا، وكان واليا على الحجاز. على الحجاز تابعا للدولة السعودية الأولى. وبالفعل تقدمت قوات طوسون باشا وحاصرت المدينة المنورة، وللعلم المدافعين أو أصحاب الحامية الموجودين في في في في المدينة المنورة كان أكثرهم من منطقة عسير. أي هذا من بحسب المصادر الموجودة. كان قائد الحصار واحد اسمه أحمد بونابرت. بونابرت؟ أحمد بونابرت كناية بنابليون بونابرت الفرنسي، وكان رجل مشهور بالشراسة والغلظة. فأعطى هؤلاء المقاتلين الأمان بعد حصار شديد استمر لعدة أسابيع طبعا، وبعد أن يأس هؤلاء المقاتلون من وجود إمدادات أو فك للحصار، فأعطاهم الأمان مقابل التسليم، فسلموا أنفسهم، فقام بقتلهم عن بكرة أبيهم في انتهاك صارخ، وكان عدد القتلى تقريبا، بعض المصادر تقول بالآلاف لكنهم على أقل تقدير بالمئات. وفي أثناء النبش طبعا في الحوادث التاريخية مثل هذه الحوادث التاركية، أنا أذكر أنه بوركهارت السويسري الرحالة مشهور كان معاصر الأحداث في تلك الفترة وحاضرا في الحجاز، يقول أن أحمد بونابرت جمع الجماجم من القتلى ووضعهم على هيئة برج على أطراف المدينة المنورة في عملية يعني إرهابية، أو في عملية لإرعاب أو تخويف الناس وكذا. وكنت أظن هذه المعلومة عند بوركهارت مبالغ فيها، حتى وجدت ما يسندها في مخطوط يمني، مخطوط يمني يشير يقول بالنص أنه في سنة 1227 أخبر الحاج منصرفة في أثناء منصرفه أنهم وجدوا قبة معمورة من أتباع السعودية، قبة معمورة من جماجم القتلى. والكلا الموردين مختلفين، يعني لهذا المصدر بوركهارت يأخذ مع مشاهداته أو من عاصره أو من شاهد هذه وهذا الرجل يأخذ اليمني، المؤرخ اليمني يأخذ من هؤلاء الحجاج، فالموارد مختلفة ومع ذلك اتفقوا. هذا يشير إلى أنه الحقيقة فعلا واقعة لأنها لم تذكر في المصادر المحلية الأخرى سواء النجدية أو الحجازية أو غيرها. الحاصل أنه أصبحت استولى على المدينة المنورة طوسون باشا، ثم فتحت أبواب الحجاز، تمت السيطرة على منطقة مكة وجدة والطائف، وكان ذلك في غضون سنة 1228، وأصبحت انكفأت القوات السعودية وأصبحت النقطة الاستراتيجية لهم هي منطقة تربة، والتي فيها ما أثير حول الفارسة أو المرأة غالية البقامية التي يعني بذلت المال والجاه في سبيل أنه في سبيل إلهاب حماسة المقاومين. وتربة كانت منطقة استراتيجية باعتبار أنها تربط بين المقاتلين القادمين من وسط الجزيرة العربية والقادمين من جنوب غربي الجزيرة العربية، وهي أشبه ما تكون أيضا بالحصار على نفوذ محمد علي باشا في الحجاز. يعني كانت نقطة مهمة جدا كاستراتيجيا. خلال هذه الأثناء يأتي محمد علي باشا بقضه وقضيضه على رأس حملة مكونة من 4000 جندي يصلون إلى الحجاز، وأول قرار اتخذه هو الإمساك بالشريف غالب بمساعد، وهذا جزاء سنمار، أمسك به ونفاه وعزله إلى سالونيك مدينة الآن في اليونان، ويعين ابن عمه يحيى بن سرور شريفا لمكة. يرسل الحملات العسكرية أو يقود الحملات العسكرية، يهزم مصطفى بك تقريبا أحد القادة، قادة محمد علي باشا في منطقة تربة. يفكر محمد علي باشا في هذه الأثناء تحديدا، كان الأمير طامي بن شعيب يقوم بهجمات وغارات عسكرية على منطقة جنوب الحجاز، على منطقة بحرة، على منطقة الليث، وسببت يعني إشكالا عسكريا واضطرابا عسكريا في لدى محمد علي باشا. فمحمد علي باشا أراد أن يضع له قاعدة متقدمة في منطقة عسير، فأراد أن يسيطر على مدينة القنفذة، وهي ميناء بحري يتوسط تقريبا في جنوب الحجاز وشمال تهامة عسير. وبالفعل تأتي قوات محمد علي باشا وتسيطر على القنفذة، واضح أنه هناك عيون أو استخبارات لدى الأمير طامي بن شعيب، ويداهم مدينة القنفذة بحوالي 10,000 مقاتل، يداهم هؤلاء الذين استولوا، العثمانيون الذين استولوا على القنفذة، وتدور معركة شرسة جدا، يقتل حوالي 1,000 مقاتل أو جندي من أتباع محمد علي باشا، ويسيطر الأمير طامي بن شعيب مجددا على القنفذة. يحاول أن يتقدم محمد علي باشا عن طريق بلاد غامد وزهران، آثر أنه يتقدم عن طريق المتن الجبلي بدل الساحلي، وكان هناك قائد المشهور بخروش، كان هناك ومسيطر على منطقة زهران وكذا، وهو تابع للدولة السعودية الأولى ومقاوم وفارس، يحاولون أن يتقدموا نحوه، حاصروه في منطقة الأرطاوية أو الأطاولة، أظن أطاولة عفوا. فحين حاصروه في هذه القرية، يتفاجأ العثمانيون بقدوم أيضا حملة عسكرية يقودها الأمير طامي بن شعيب لفك الحصار، ويهزم أيضا هزيمة ساحقة ويقتل المئات. محمد علي باشا يصبح في حرج كبير جدا في داخل الحجاز أو في منطقة الحجاز، ويقرر أنه لابد من سحب المقاتلين السعوديين إلى معركة فاصلة تحسم المسألة. وبالفعل يتجه إلى منطقة تربة، وهو كان بواضح من هذه العملية أنه يريد فك الارتباط بين المقاتلين القادمين من وسط الجزيرة العربية وبين القادمين أيضا من جنوب غرب الجزيرة العربية، ويتوجه إلى تربة، يأتي من الطائف ويتجه إلى ناحية وادي كلاخ وإلى منطقة بسل. القوات السعودية تحشد جميع قواتها تقريبا، طبعا من من الأشياء المحزنة والمؤسفة أنه في تلك الفترة يموت الإمام سعود الكبير قبيلها في سنة 1229-1814 ميلادي قبيل بسل. والإمام عبد الله بن سعود قائد عظيم وشجاع جدا، لم تكن تنقصه لا الخبرة ولا ولا ولا في رأي الفروسية ولا في رأي حتى التدبير العسكري، لكن هناك ظروف كثيرة جدا هي التي لم تساعد في في في المسألة. كان من أهمها تفوق السلاح العثماني، كان من أهمها وجود جيش منظم وإمدادات متواصلة، فكل هذه الأسباب طبعا تحمل بلا ريب يعني، إضافة إلى وجود ولاه يعني وجود ولاه أو بعض القيادات التي في نهاية المطاف انضمت إلى مثل الحملات محمد علي باشا، هذا لا شك أنه فت في عضد الدولة السعودية الأولى بلا شك. الحاصل أنه تحشد القوات السعودية حوالي 30,000 مقاتل، يقودها الأمير فيصل بن سعود، يأتي من وسط الجزيرة العربية ب10,000 مقاتل، يأتي الأمير طامي بن شعيب ب20,000 مقاتل، ثلثي الجيش، ويجتمعون في منطقة بسل وتبدأ الحرب. وكان دائما المقاتل السعودي بحسب المصادر من عادته أنه يقاتل من وراء التلال أو من أو من خلف الحزون اللي كانت موجودة، والسبب في ذلك هو لتفادي ضعف سلاحه أو ضعف سلاحه العسكري. محمد علي باشا بتدبير منه حاول أن يسحب المقاتلين السعوديين إلى سهل بسل، وبالفعل نجح في ذلك. أظنه يعني حاول أن يبين لهم أنه هزم وانسحب، فحتى إذا وصلوا إلى سهل بسل عاد فأطبق عليهم، وحدثت بينهم معركة شرسة جدا. ابن بشر لأنه متعاطف فيقول أنه عدد القتلى 100 قتيل فقط من الجيش القوات الأمير فيصل بن سعود، في حين بوركهارت السويسري يقول عدد القتلى 6,000، ولوريمر تقريبا يقول 5,000، وهذا هو الأدق والأصح المنطقي مع الأحداث هو المنطقي. وعلى إثر ذلك وطبعا في مشاهد كبيرة جدا وبطولية وسريالية حتى ذكرها بوركهارت السويسري، من ضمنها مثلا أنه 300 يقول من منطقة عسير من المقاتلين أنهم ربطوا أقدامهم أرجلهم لكي لا يفر، 300 شخص، وأنهم قتلوا عن بكرة أبيهم وقطعوا إربا إربا. وكان هذا وعلى فكرة أو هؤلاء المقاتلين لا يزالون أحفادهم موجودين إلى اليوم، يعني حتى عشيرتهم أصبحت أشبه ما تكون مثل الاعتزاء أو النخوة، يقال لهم صبيان الركبة، إذا احتفلوا وابتهجوا لازالوا معروفين معلومين إلى الآن. الحاصل إنه هذه الأحداث البطولية الكبيرة ومع هزيمة القوات السعودية وانتصار محمد علي باشا يتقدم جنوبا. من الواضح إنه السبب في ذلك استراتيجي بحت يتعلق بتأمين منطقة الحجاز والتفرغ لاحقا إلى منطقة نجد وهو مأمون الظهر. ويعني هو لديه قناعة كاملة أنه لكي تسيطر على منطقة الحجاز بالكامل لابد من السيطرة على منطقة عسير، وهذه المسألة هي مسألة محسومة في تاريخنا الحديث. الدولة السعودية الأولى حين سيطرت على منطقة الحجاز لم تسيطر عليه إلا بعد ما سيطرت على منطقة عسير، ثم حين جاء الملك عبد العزيز لم يسيطر على منطقة الحجاز إلا حين سيطر على منطقة عسير قبيلها بعدة أعوام. فالعملية محسومة تماما. السيطرة على منطقة عسير يعني أن تضع سدا بينك وبين اليمن، وفي نفس الوقت يعني أن تؤمن الحجاز بشكل نهائي. والمناطق المملكة العربية السعودية هي منتظمة ومرتبطة ببعضها البعض، ولذلك حتى الملك المؤسس لاحقا ربما سنتحدث يضم منطقة عسير ليس فقط لضم منطقة عسير فقط، وإنما لما يترتب عليه للنتائج المترتبة عليه، وضع سد هنا في اليمن أمام اليمن والسيطرة على منطقة الحجاز بشكل نهائي. هذا ثابت تاريخيا. وش اللي حصل بعد بسل؟ بسل تقدمت قوات محمد علي باشا. طبعا ما الذي حدث؟ الذي حدث أنه انتهت المقاومة الموحدة كما يقال بالكامل، صار أصبح كل أمير يدافع عن بلدته أو منطقته أو منطقة نفوذه. تقدم صوب منطقة عسير، وطبعا في أثناء تقدمه تلك المناطق هي مناطق مكشوفة وسهلة للغاية، فالأمير طبعا بن شعيب لم يكن لديه أي خيار على المواجهة أو الصدام معه، ولذلك سيطرة سريعة على منطقة رانيا وعلى منطقة بيشة، ثم دخل إلى منطقة الخميس إيه، وثم صعد غربا واتجه إلى الجبال الغربية منطقة عسير. وفي الأمير طامي بن شعيب قسم يعني مقاتليه إلى ثلاثة أقسام، قسم في منطقة تسمى الطلحة موجودة في شرق مدينة شرق بلدة طبب شمال مدينة أبها، منطقة جبلية وعرة إلى حد ما يمكن الإثخان في الجيش القادم من خلالها أو من خلال التمترس وراء جبالها. وفي قسم ثاني موجود مع الأمير طامي، وقسم ثالث موجود مرابط في بلدة طبب يقود الأمير محمد بن أحمد المدحمي ابن عمه. وبالفعل يتجه الجيش، وفي أثناء وصوله إلى الطلحة يتعرض محمد علي باشا لكمين كبير جدا، يقتل على في ذلك الكمين مئات القتلى، حوالي 300 قتيل. لكن مع ذلك محمد علي باشا مصمم بنفسه أن يتقدم وينهي مسألة طبب وينهي مسألة الأمير طامي بن شعيب، يتقدم حتى يصل إلى بلدة طبب ويدكها بالمدافع. وعلى أثر ذلك يعلن محمد بن أحمد في داخل المعاقل والحصون استسلامه، فيستسلم له. أما الأمير طامي بن شعيب فاتجه جنوبا، وحين اتجه جنوبا ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأصبح كما يقال قل ناصر، ولم يجد بدا من أن يتجه إلى غريمه التقليدي في المخلاف السليمان، إلى الشريف حمود أبو مسمار. يتجه إلى الشريف حمود أبو مسمار في المخلاف السليماني، وكانت وقتها مدينة صبية تابعة للأمير طامي بن شعيب بمقتضى اتفاقيات مع الشريف حمود، اتفاقيات يعني بعد معارك وكذا. يرد الخبر للوزير الحازمي الحسن بن خالد الحازمي، وهو علامة وفقيه، ويعتبر صاحب السيف والقلم في إمارة الشريف حمود أبو مسمار. يرد الخبر للحسن بن خالد الحازمي، فينطلق إلى صبية ويقال أن الأمير طامي بن شعيب عرض بأحد علماء آل النعمي في منطقة الدهنة قريبا من صبية يستشيره أين يذهب، فأشار عليه النعمي بأن يتجه إلى المناطق الشرقية من مدن منطقة المخلاف السليماني باتجاه بني مالك وفيفا، بلاد فيفا لأنها جبلية صعبة، لكن إذا حمى القدر يعني كما يقال عمي البصر انتهى الأمر. فالأمير طامي بن شعيب أصر على أن يذهب إلى صبية إلى غريمه التقليدي، وبالفعل يلتقي به الوزير الحازمي ويضعه في أصفاده ويأسره، ومحمد علي باشا يسيطر على منطقة عسير في هذه الأثناء، ثم يرسل كتيبة عسكرية تطارد الأمير طامي بن شعيب. محمد علي باشا طبعا رجل داهية، مهما هذا لا يمنع بأن نقول أنه داهية حتى وإن كان خصما في هذا السياق. طبعا يرسل كتيبة يقودها الشريف راجح الشنبري أحد الأشراف الموجودين في الحجاز. الشريف راجح الشنبري رجل قيادي برغماتي من طراز محض، يعني كان دائما كان من قيادات الدولة السعودية الأولى، ثم حين جاءت الحرب قلب ظهر المجن. كان من رجالات الشريف غالب حين عارض الدولة السعودية الأولى، ثم أصبح من رجالات الدولة السعودية الأولى، ثم الآن أصبح من رجالات محمد علي باشا. وحين أرسل محمد علي باشا الشريف راجح تحديدا، لأنه يعلم أنه سيخاطب أشرافا مثله، وكان حريصا على الإمساك بالأمير طامي بن شعيب. والأمير طامي بن شعيب وقتها كان كبيرا في السن طاعنا، ربما يصل إلى 80 أو فوق أكثر من 70 سنة بلا شك. بحسب الأوصاف التي طلعنا عليها. وبالفعل يتجه الشريف راجح ويتفاوض مع الوزير الحازمي وزير الشريف حمود، ويتم تسليمه إلى الأمير إلى محمد علي باشا والشريف راجح الشنبري. وبالفعل يتجه إلى الحجاز ويطاف به في شوارع وأزقة القاهرة، ثم يرسل إلى اسطنبول، وفي باحة تقريبا أيا صوفيا أو في تلك المناطق يقتل في سنة 1215 ميلادي على غرار من سبق مثل الأمير عثمان المضايفي الذي كان أميرا على الطائف. يتقدم طامي بن شعيب في الإعدام بتقريبا سنتين 1228 أو أواخر عام 1228. محمد علي باشا قبل أن يغادر ويرجع إلى الحجاز أعاد ترتيب المشهد السياسي في عسير، ووضع بعض الزعماء القبليين الجدد، ووضع بعض الموالين له وهكذا، واتجه. ويبدو أنه ما وصل إلى القاهرة إلا ومحمد بن أحمد المتحمي الأمير الذي يسمى الجزار كناية عن بطشه وقوته، ولا شك أنه بطشه وقوته كانت بسبب صعوبة المرحلة. وعلى أثر ذلك يقوم الأمير محمد بن أحمد بالثورة على الحاميات العثمانية الموجودة التي كان أشهرها موجودا في بلدة طب. يطرد هذه الحامية ويسيطر على المنطقة، ويبدأ يريد أن يدرك الثأر أيضا من الشريف حمود أبو مسمار بسبب قتله، أو بسبب الأمير عبد الوهاب بن عامر ثم الأمير طامي بن شعيب. وعلى إثر ذلك تدين له المنطقة، ووقتها كانت الدولة السعودية الأولى قد بدأت، وقتها كانت يبدأ النزاع يعني إلى حد ما يستحر بين طوسون باشا وبين الإمام عبد الله بن سعود في منطقة نشد. يتقدم الأمير محمد بن أحمد، يسيطر على المنطقة، ثم يصطدم مع الشريف حمود أبو مسلم. استعاد الآن عسير. نعم. ويسيطر على منطقة، أي يدخل في حرب ضروس مع الشريف حمود أبو مسمار، لكنه يهزم في معركة الدرب ويقتل من أعداد يقتل من جيشه مئات القتلى. الشريف حمود أبو مسمار وقتها بات قويا للغاية، لأنه يسيطر الآن على منطقة المخلاف السليماني وتهامة اليمن، فحتى موارده الاقتصادية جيدة جدا، فيستطيع أن يحشد المقاتلين، ويستطيع أنه، وهو رجل أيضا فارس على جانب كبير من الدهاء. فقتل محمد بن أحمد؟ لا، نجا لكنه لم يستطع الانتصار. في هذه الأثناء تحدث حملة أخرى من محمد علي باشا، يرسل حملة أخرى للقضاء على الشريف، على الأمير محمد بن أحمد المتحمي. وعلى إثر ذلك ترسل هذه الحملة العسكرية وتعود وتسيطر على المنطقة، تسيطر على المنطقة سيطرة كبيرة جدا. وعلى إثر ذلك أيضا يرجع محمد الأمير محمد بن أحمد ويثور مرة أخرى. في هذه الأثناء يبرز الأمير سعيد بن مسلط. طب دقيقة، محمد بن أحمد جزار عليش؟ ها؟ جزار وش صار؟ وش الأشياء اللي هو سواها في عسير لاستعادته وأخذ سيطر على الإمارة؟ سيطر على الإمارة، لكن دخل في حروب مع العثمانيين. دخل في حروب مع العثمانيين في حملة مشهورة تسمى حملة حسن باشا، سيطر على منطقة عسير. وعلى إثر ذلك يبدأ مع ضغط الحملات العثمانية، يبدأ هناك تململ من المجتمع في منطقة عسير. يصبح عند الناس أو بعض الأهالي في المنطقة رغبة في أو تعب أو من ضغط الحملات العثمانية، يبدأون ينقسمون حول شرعية الأمير محمد بن أحمد. مين كان يحكم بان حكم السيطرة العثمانية؟ يحكم من؟ عسير. محمد بن أحمد الآن؟ لا لا لا، من الطرف العثماني. لا يوجد قيادات عسكرية، حاميات عثمانية. وفي تقريبا في ربما ولاءات أو من بعض الزعماء القبائل. لا، لم يعين. فكان فيه بس الأمير محمد بن أحمد. أي فيبدأ انقسام ما بين تبدأ الناس. هناك انقسام داخلي بسبب ضغط الحملات بسبب مع ضغط الحملات العسكرية وكذا. يبدأ هنا يصعد دور الأمير سعيد بن مسلط والأمير علي بن مجثب في بلدة السقا. ويتفقون مع الأمير محمد بن أحمد على على على المقاومة. لا يختلفون معه في هذه المسألة مطلقا. لكنهم يقولون له بالنص أنه لابد من الاستنجاد بالشريف حمود أبو مسمار ليصبح معنا. وهم في هذه العملية أنا أعتبرها كانت في غاية الذكاء. هم كانوا يريدون توحيد الجبهة العسكرية ضد قوات محمد علي باشا وضد حملاته، لأنهم كانوا الآن يقاتلون على جبهتين، يقاتلون الشريف حمود أبو مسمار ويقاتلون محمد علي باشا. فبحسب الروايات والمصادر التاريخية الموجودة واضح أنه الأمراء عسير في تلك الفترة، أنه خاصة الأمير سعيد بن مسلط والأمير علي بن مجثل، كانوا يعرفون أنه الشريف حمود أبو مسمار قد تردت علاقته بمحمد علي باشا لأسباب كثيرة. لأسباب كثيرة كان من ضمنها مثلا تحريض الإمام المتوكل في اليمن على الشريف حمود أبو مسمار، يعتبرونه بأنه هو أول من عاد اليمن وسيطر على منطقة تهامة اليمن وموانئ اليمن. أيضا الشريف علي بن حيدر كان منافس على السلطة في أبو عريش للشريف حمود أبو مسمار، وهذا ما جعله يلوذ بمحمد علي باشا ويقيم في مدينة القنفذة عند أحد القادة يسمى جمعة آغا. وهناك تحريض كبير جدا من هذا الرجل. الشريف حمود أبو مسمار أيضا كان لديه الحسن بن خالد الحازمي، والحسن بن خالد الحازمي هو عالم دين وفقيه، وكان رجل له موقف واضح وصارم تجاه العثمانيين، ولذلك لم يقبل. واضح أنه كان رأي الحسن بن خالد الحازمي يؤثر في الشريف حمود، يؤثر في أن يتبنى الشريف حمود موقفا مناهضا للعثمانيين. بس الشريف محمود أعطى طامي لا شك لكن لنتذكر أن الحسن بن خالد في آخر أيامه أصدر الفتاوى في تكفير الدولة العثمانية أو في تكفير العثمانيين. نعم، في آخر المطاف، ومات قتيلا على يد الأتراك العثمانيين. وهذا من المفارقات، ومن حتى من المفارقات العجيبة. وحركة التاريخ بطبيعتها حركة ماكرة، يعني مهما كان. إذا كان الأمير عبد الوهاب بن عامر قتل في وادي بيش في المخلاف السليماني، وطامي بن شعيب أسر في المخلاف السليماني، فالوزير الحازمي قتل في بلاد عسير، والشريف حمود أبو مسمار مات في بلاد عسير. فالحركة التاريخ حركة ماكرة جدا يعني. بل إن الشريف راجح الشنبري الذي سلم الأمير طامي بن شعيب سيقتل في بلاد عسير، سيقتله مقاتل الأمير سعيد بن مسلط، سيطاردون فلول القوات المنهزمة في سنة 1238 ويدركونه في منطقة شرقية منطقة عسير ويقتلونه هناك، كما ذكر ذلك الرحالة موريس تميزي. ممتاز. الآن محمد بن أحمد وسعيد بن مسلط وعلي بن مجثل اتفقوا تحت راية واحد؟ اتفقوا. هناك قيادة جماعية، لكن جماعية الأمير حاجة. الأمير يعني هو الأمير محمد بن أحمد. فهم لا شك. هو هم يعتبر القيادة عند محمد بن أحمد. الأمير محمد بن أحمد لا شك. راحوا كلموا وبالفعل كلموا الشريف حمود أبو مسمار وقالوا له بأنه لنتحد ونقاتل العثمانيين. وبالفعل يأتي الشريف حمود أبو مسمار ويقاهل أنه كان هناك طموح شخصي للسيطرة على منطقة عسير. وأيضا هذا أيضا ربما يكون سببا استراتيجيا، وهو أراد أن تكون خطا دفاعيا أوليا تحمي السيطرة أيضا على منطقة عسير، يعني أن هناك مصد يحمي إمارته من أي حملة قادمة من الشمال، وكانت كل الحملات العسكرية تأتي من الحجاز، فربما تكون أيضا هذه الرؤية موجودة لديه. الحاصل أنه تتجه قوات محمد علي باشا إلى عسير يقودها سنان آغا، ويصعدون من عقبة شعار. الشريف حمود قبيلها الوزير الحازمي يتجه من منطقة المخلاف السليماني ويصل إلى منطقة تسمى الحمة بين رجال المع والدرب، ويصطدم مع يصطدم مع في سنة، وكان ذلك في سنة تقريبا 1233 أو في مطلع 33 أو أواخر عام 1232، ويقاتل حملة يقودها جمعة آغا وينتصر انتصارا كبيرا للغاية ويصعد من عقبة الصمة. وحين صعد إلى عقبة الصمة يشير العمراني في تاريخه إلى أنه كان يتجه، واضح أنه كان متجها إلى منطقة السقا ليس إلى طبب، وفي ذلك طبعا دلالة كبيرة جدا، كان متجها إلى الأمير سعيد بن مسلط والأمير علي بن مجثة. لكن هذا من الواضح أن علاقاته الشخصية وعلاقاته القوية كانت بهذين الأميرين، وأن هناك توجس وتخوف من ردة فعل إذا إن رأوا جيوشه في طبب عند الأمير محمد بن أحمد المتحف. وبالفعل ما كاد يصعد بحسب النصوص التاريخية، وما كاد يصعد إلى السرة حتى بدأ الحصار من مقاتل الأمير محمد بن أحمد تقريبا، لكنه نجا بعد أن ربما دفع أموالا، ربما تدخل في الأمر الأمير سعيد بن مسلط أو الأمير علي بن مجثل. المهم أنهم أطبقوا في النهاية على مقاتلة العدو القادم. في هذه الأثناء الشريف حمود أبو مسمار يصعد من عقبة الضلع ويصل إلى مدينة أبها ويتجه شمالا ناحية عقبة شعار. في أثناء صعود حملة سنان آغا تحدث المعركة بين قوات الشريف حمود أبو مسمار والحسن بن خالد الحازمي وقوات سنان آغا. بحسب المصادر التي بين أيدينا أنه مقاتلي الأمراء الثلاثة الأمير محمد بن أحمد والأمير سعيد بن مسلط والأمير علي مجثل كان يراقبان المشهد لمن تكون عليه الدائرة، وربما يكون ترتيب عسكري مع قوات الشريف حمود. انهزمت قوات حملة سنان آغا هزيمة مدوية جدا، وعلى إثر ذلك أقدم المقاتلون بقية المقاتلين الذين كانوا مع الأمير محمد بن أحمد على تعقب فلول قوات سنان آغا حتى قتلته هو القائد سنان آغا، وقتلت الشريف منصور بن ناصر الذي كان معارضا لعمه الشريف حمود أبو مسمار كان مع الأتراك العثمانيين، وأيضا قتل حوالي 1000 جندي من هذه الحملة، وذهبت الحملة شذر مذر كما يقال. لا نستطيع أن نستبين المشهد السياسي في عسير، ماذا الذي سيحدث بعد هذه المعركة خاصة، ما هو نفوذ الشريف حمود أبو مسمار، ما هو نفوذ الأمير محمد بن أحمد. لماذا؟ لأن الشريف حمود أبو مسمار مات في غضون هذه الأيام أو في بعد المعركة بعدة أيام، مات في مخيمه أو في معسكره، والروايات حول تداعيات وفاته أو أسبابها يعني لا يمكن القطع فيها. هناك من يقول أنه أبناء الأمير طامي بن شعيب اغتالوه، وهناك من يقول أنه مات جريحا، وهناك من يقول أنه مات مريض. وترجح؟ أرجح أنه مات مريض، رغم أن هناك رواية شفاهية تقول بأنه قتل على يد أبناء الأمير طامي، لكن المؤرخين الأقرب والأكثر التصاقا بالشريف حمود يقولون مات جريحا. الله أعلم، في بعض الأحداث التاريخية الحسم فيها يعتبر مغامرة علمية. والوزير؟ أما الوزير الحازمي فبقي مع أمراء عسير. جيوش الشريف حمود انسحبت وانكفأت على وجوهها إلى المخلاف السليماني، وبايعت الشريف أحمد بن حمود ابن حمود أبو مسمار، وعلى أثر ذلك محمد علي باشا وبسبب حملة سنان آغا أقام الدنيا ولم يقعدها، فأرسل حملة عسكرية كبيرة جدا يقودها خليل باشا سنة 1234. حملات تلو الحملات. كم عدد هذه الحملات مثلا؟ حملات هي أكثر ما أكثر، يمكن ربما تكون يعني خلال 100 سنة، هي 100 سنة استغرقت الحملات العثمانية على منطقة عسير، هي تضعف في فترة قد ربما يمر عقد كامل بدون حملة، لكن ربما يكون هناك سنة أو ثلاث أو سنتين تكون فيها 3-4 حملات، هذا وارد، لكنها أكثر من 100 سنة، من سنة 1226 هجرية حتى سنة 1337، فكانت الحملات العثمانية لا تتوقف. مثلا إما لإخماد ثورة، إما لمجابهة إمارة إمارة سياسية مستقلة في عسير إما أو أمير مثلا أو وهكذا. المهم أنها لا تتوقف، والحملات هذه تكون بالآلاف عشرات الآلاف ربما، في زي حملة تقريبا 1250 تقريبا بلغت 16,000 مقاتل، وبلغت أيضا في بعض الحملات أيضا ربما 20,000 مقاتل. حملة رديف باشا كانت 20,000 مقاتل وعدد كبير جدا. وش اللي حصل فيها في ذلك الوقت؟ سنأتي لها، سنأتي لها. طيب أجل، الآن رجعت قوات الشريف، من حكم عسير؟ فين وصل؟ أنه مات الشريف أبو مسمار، مات الشريف حمود أبو مسمار، بايعوا أحمد بن حمود، انكفأت جيوش الشريف طبعا حمود أبو مسمار، بقي الأمير محمد بن أحمد والأمير سعيد بن مسلط والأمير علي مجثل. الأمير محمد بن أحمد هو الأمير وتابع للدولة السعودية الأولى طبعا. الدولة السعودية في هذه الأثناء، في هذه اللحظات، الدولة السعودية الأولى تصبح في الدرعية فقط أو محصورة في الدرعية، لأنه يبدأ الحصار. كان موت الشريف حمود أبو مسمار تقريبا في ربيع الأول، في العاشر من ربيع الأول سنة 1233. سقوط الدرعية كان في ذي القعدة من سنة 1233، ولذلك أصبح النفوذ السعودي محصورا فقط في الدرعية، وسيبدأ الحصار على على على على الدرعية في هذا. كم عدد قوات محمد بن أحمد الآن؟ في بعد خروج كان يستطيع أن يجمع إلى 15,000 مقاتل. 15,000 مقاتل، نعم، في تلك الفترة. وكيف أثر سقوط الدولة السعودية على عسير؟ سأتيك. الحاصل أنه محمد علي باشا بين وصلنا الحين الدرعية بدت خلاص، صار الحكم. لا إحنا في الجبهة هناك، في عسير. أبو مسمار مات، رجع أي. أرسلت ترسل حملة خليل باشا وتنجح نجاحا كبيرا وتسيطر على منطقة المخلاف السليماني. ما أرسلت على عسير، أرسلت عقابا للشريف حمود أبو مسمار الذي قضى على حملة سنان آغا في بلاد عسير، لأنه أصبح هناك عداء صريحا مع العثمانيين ومع محمد علي باشا، فيرسل حملة عسكرية في 1819-1234 يقودها خليل باشا، يسيطر بها على منطقة المخلاف السليماني ويطيح بإمارة الشريف أحمد بن حمود، ويعين الشريف علي بن حيدر تابعا لمحمد علي باشا. بهذا السياق تبقى عسير خارج المعادلة، وعلى أثر ذلك سيرسل الأمراء عسير طبعا في هذه الفترة، أو الأمير محمد بن أحمد لمعرفته بحملة خليل باشا اتجه إلى منطقة تهامة، لأن الحملة قادمة من الساحل، وكان يظن أن حملة خليل باشا متوجهة إلى بلاد عسير، فجمع 15,000 مقاتل. هنا نقول 15,000 مقاتل، وانتظر حتى قدومها إلى بلاد عسير، لكنه تفاجأ بأنها لم تصل أو لم تدخل في عمق إقليم عسير، وإنما اتجهت مع الساحل وعبرت الثغور البحرية في منطقة عسير، حتى اتجهت إلى المخلاف السليماني وسيطرت على المخلاف السليماني. على أثر ذلك عاد الأمير محمد بن أحمد إلى مقر إمارته، وفي خلال ذلك محمد علي باشا يغلق ملف المخلاف السليماني ويبدأ في ملف عسير، ويرسل الشريف محمد بن عون وسليمان سنجر أحد القادة العثمانيين، ويبدو أنها حملة كبيرة جدا، وجاءت عن طريق أكثر من طريق. العدد كم تقريبا؟ ربما 15,000 أو 20,000 قاتل. وتمكنت هذه الحملة دارت طبعا عدد من المعارك، لكن كان من أشهرها معركة جبل شكر في المنطقة الشرقية من أبها الجنوب الشرقي باتجاه ما يسمى اليوم أحد رفيدة. وجبل شكر، الجبل التاريخي المشهور والذي نسميه الآن ضمك تقريبا، تدور هناك المعركة، ويقتل فيها الوزير الحسن بن خالد الحازمي، ويؤسر فيها الأمير محمد بن أحمد المتحمي، وينجو الأمير سعيد بن مسلط، ويصبح الأمير سعيد بن مسلط هو الوحيد وعلي بن مجثل معه، لكن الذي بحسب الروايات أن الذي نجا هو الأمير سعيد بن مسلط. الوزير الحازمي يقتل، الأمير محمد بن أحمد يؤسر. يؤسر نعم. وهناك روايات اختلاف، هناك من يقال أنه قتل، وهناك لكن الراجح ويترجح لي أنه أسر بدليل القصائد المليئة بالحنين التي يرسلها، التي كان يرسلها يعبر فيها عن حبه وحنينه لمنطقته، والتي منها سقى الله أوطانا تحف بتهللي مطلعها، وقد كنت قبل اليوم أرجى وأتقى، وتصغر عندي معظمات العظائم، سقى الله أوطانا تحف بتهللي، وجاد عليها هاطل متراكمي، منازل حلتها مغيد وعلكمي، ومالك والأحلاف من عهد آدمي، وقيس بن مسعود وبكر بن وائلي، وأكرم بشحب في ذراها وظالمي، قحطان فيهم نخوة وحمية، شهرانهم أهل الحجى والمكارم. وهذا دليل يا أخي عبد الرحمن على أن البعد القبلي ليس موجودا. هذه القصيدة لو تلاحظ أن الأمير يعدد هذه القبائل ويرى أنه ينتمي إليها جميعا، وهذا ما يثبت بلا شك. ولذلك التعاطي مع التاريخ، تاريخ المنطقة من خلال أبعاد قبلية ليس صحيح بالمطلق. فيكمل: وقحطان فيهم نخوة وحمية، وشهرانهم أهل الحجى والمكارم، بل أسمر لا تنسى تذكار فضلهم، بل أحمر حلف القنا والصوارم. فيا أيها الركب اليمانون وقفوا، فلي فيكم وصية هائم، إذا بلغتم الوادي المنيع بتية، فعرجوا صدور اليعملات الروازم، إلى طبب حيث القرى حيث القنا والصوارم، بأيدي رجال من خيار أكارم، ولي عندكم لو تعلمون وديعة. واضح أنه يقصد، لعله يقصد بناته في بعض التأويلات، لأنه لم يكن لديه من يحميهم أو يدافع عنهم، حتى ابنهم الأمير مداوي كان مأسورا معهم. ولي عندكم لو تعلمون وديعة يقوم بها ذو نسبة في المتاحم، لآلئ عقد شتت الدهر شملها، فأضحت فرادى ما بها كف ناظم، إلى آخره. وكذلك له قصيدة أخرى حين يقول أيضا مفتخرا، يقول: ورثنا الندى من تهلى للنادي الثرى، ومن صخره بأسا إذا احتدم الوغى، سل الحاكم المصري وقواد قومه، فكم من قتيل في الرغام تمرغى، إلى آخر القصيدة. وشاعر ضليع وقوي جدا، وهذا أيضا يعكس ثقافتهم، يعكس بأنهم كانوا على جانب كبير من الثقافة، وعلى جانب كبير من الأدب، وأن لديهم كثير من المعرفة، سواء المعرفة الأدبية أو حتى الثقافية أو وحتى الأمير مداوي أيضا ابنه كانت لديه يعني غرر من القصائد. سلام على عرقل وعدد القطر، وحياه هطال يحليه بالزهر، ديار إذا شمت من الغيث نفحة تضوع منها طيب النبت بالعطر، سلام على أعلامها وأكامها، سلام على سكانها البدوي والحضري، تحية صب قد برى الشوق جسمه، وأدمعه من نار الجوى تجري، فيا حبذا تلك الديار وإن أت، ولا حبذا مصرا وإن كنت في مصري. واضح أنه كان ماسور في مصر. وما كنت ممن يبري الشوق جسمه لغير القنا والبيض والضمر والشقري، إلى أن بدث لي من سعاد محاسن سبت مهجتي من حيث أدري، ولا تدري لها شعر كالليل أسود فاحم، والجيد كجيد الريم، والوجه كالبدري، عسيرية العينين، رومية اللمى، تهامية الساقين، نجدية الخصر، وفي حبها كم قلت يوما لعاذلي، صدقت ولكن لا سبيل إلى الصبر، فدع عنك عذلي في هواها، فأهلها هم قدوتي حتى أوسد في القبر، تذكرتها وحولي حراس حراس، تذكرتها والليل قد مد جنحه، وحولي حراس حراس على أسري، فجاوزتهم مستصحبا مشرفية، يقصد الأتراك أنهم كان، فجاوزتهم مستصحبا مشرفية، كأن على أعطافها لهب الجمر، ويممت أرضا لا أنيس بها سوى الذئب يعوي من أمامي وفي إثري، وسيرت أقدامي ذراعا لقفرها حتى قطعتها ووصلت بني شهري. والقصيدة طويلة طويلة طويلة، إلى أن يقول: فإن رغبت عني سعاد فإنني أشد على خطب الزمان من الصخر، لهمة تعلو على كل همة، تبلغني المقصود إن مد في عمري، سلي إن جهلتي سيرتي وسريرتي، فليس أخو جهل سواء ومن يدري، قد كنت في عرقل وأسعد الورى، وحولي قوما، عرقل ومدينة البلدة طبعا، قد كنت في عرقل وأسعد الورى، وحولي قوما يعرفون به قدري، فطورا تراني في النماري، وتارة بخوبر بين الشيح والرند والنهر، فيا أيها الريح اليمانية أبلغي بني عمنا مني سلاما بلا حصري، فلولاهم ما حزن البين والنوى، فإني على ضيم الزمان لذو صبري، عليهم مدى الأيام مني تحية، يفوق شذاها المسك والعنبر البحري، فجسمي بمصر والفؤاد لديهم، ودمع عيوني بل ساكبه حجري، ولكنني أرجو الإله بمنه وفضل علينا أن يبدل العسر باليسر، إلى آخر القصيدة. فتعكس جزالة وتعكس حياتهم الثقافية التي كانت متميزة، رغم أنهم حين تنظر إلى ما فعلوه أو أدوارهم تقول لم يكن لديهم حتى الوقت الكافي للقراءة والاطلاع وكذا. الحاصل أنه بهذا الأسر تسقط إمارة الأمير محمد بن أحمد في سنة 1234، أي بعد سقوط الدرعية ببضعة أشهر، وتدخل منطقة عسير في نفق مظلم. تسيطر القوات العثمانية والحاميات العثمانية على المنطقة، ويستمر على حد تعبير بعض المؤرخين في المنطقة يقولون ودب في عسير الفساد والبغي، أو كما بسبب وطأة الحكام أو الحاميات العثمانية ووطأة من يتواطؤون معهم. ولكن في فجأة يتغير المشهد بالكامل في سنة 1238، بعدها بأربع سنوات، على يد ثورة الأمير سعيد. بالأربع سنوات من كان يحكم عسير ولا كانت الحاميات العثمانية؟ كان الذي يحكمها الشريف هزاع بن عون، أخو الشريف محمد بن عون، وكانت قد ربطت إداريا بمكة المكرمة. والشريف هزاع بن عون يقيم في بلدة طبرق، ومعه حامية عثمانية. وعلى أثر ذلك يصبح المشهد السياسي كأنه منصاع بالكامل للعثمانية. استمر أربع سنوات. أربع سنوات. كيف كان يعيش كيف كان المجتمع في عسير؟ كان المجتمع في وقتها كان ينزف حقيقة. هناك استنزاف، حدث استنزاف كبير له في على المستوى البشري. وحدث له أيضا استنزاف كبير في مسألة الاقتصاديا. وأيضا هناك قلاقل واضطرابات أمنية شديدة للغاية. بالتالي صار الوضع معقد، وهذا ما ذكره في بعض الحوليات الحفظية حين يقول وانتشر في عسير أو دب في عسير الفساد والبغي في تلك الفترة. لكن يحدث ما يقلب المعادلة. إيش اللي حصل؟ في عام 1238 طبعا كان هناك إرهاصات أصلا لما حدث. في عام 1238 1823 تقريبا ميلادي يحدث نوع من التمرد في منطقة وادي الدواسر. والحكومة محمد علي باشا في الحجاز أرادت أن تخمد هذا التمرد فترسل حملة عسكرية، لكن يبدو أنه هذا أسلوب من أساليب السيطرة. أرادت أن تجمع شوكات القبائل الموجودة في منطقة عسير وليساندون الحملة العسكرية المتجهة إلى وادي الدواسر. ساندون الأتراك؟ نعم، باعتبار أنهم باتوا خاضعين، وكلفوا بذلك الشريف هزاع بن عون، والشريف محمد بن عون أيضا يعتبر شريف مكة. كان الاجتماع في منطقة وادي السليل. منطقة وادي السليل هي منطقة تقع إلى شرق منطقة عسير باتجاه على الطريق، ليست السليل لكن السليل، هي الآن في بلاد شهران تحديدا، وليست بعيدة كثيرا من بيشة. بدأت شوكات القبائل تتجمع. بحسب الوثائق العثمانية التي موجودة كأن الأمير سعيد بن مصلى تأخر، هو ومن معه. ويبدو لي أنه السبب أنه إما أنه لديه تحفظ على مسألة الذهاب، أو لأنه هناك وثيقة عثمانية نشرت، أو وثيقة كتبها هو في الأرشيف العثماني، وموجودة أيضا نسخة منها في دار الوثائق القومية، يتحدث عن تجهيزه للثورة قبل الثورة بثلاثة أشهر أو أربعة أشهر. كان من الواضح أنه كان الرجل يستبطن فعل شيء ما مناهض للعثمانيين، لكن يبدو أنه هذا السبب هو الحافز الرئيسي والسبب المباشر الذي دفعه إلى هذه العملية. وبالفعل بحسب الروايات، بحسب المصادر بما فيها الوثائق العثمانية، يقولون أنه دخل في جدل مع الشريف محمد بن عون. دخل في جدل، وكان شوكات القبائل موجودة، المقاتلين من جميع أرجاء منطقة عسير موجودين، والرجل كان كبيرا في السن، طاعنا في السن، أكثر من 70 سنة عمره. وبحسب الرواية الموجودة سيد بن سلط، بحسب الرواية الموجودة بأن هكذا في الوثيقة بأنه بصق في وجهه، فغضب الأمير سعيد غضبا شديدا للغاية وانصرف. طبعا هناك روايات شفهية تذكر هذه الواقعة، تذكر نفس العملية، لكنها تضيف بما يعتمل في مخيال المجتمع، الميثولوجيا تتطور يعني، وكأنها يعني تصف مآلات هذه الحركة أو هذه العملية. يقال أنه فيه أحد الكهول الذين كانوا موجودين في ساحة هذه الواقعة، فمن هول الموقف يقال أنه صرخ وقال افرح يا سعيد ولا تحزن، فوالله إنه تفى الملك، أو يعني كأنه بصق ملكه وأعطاك أو كذا. وهذه واضح أنها تفسر، أو المجتمع يتعامل معها بأثر رجع على أساس يحاول أن يفسر ما الذي حدث تقريبا، أو ما آلات هذه الواقع. وبالفعل غضب الأمير سعيد مسلط غضبا شديدا، كانت غضبة مضارية كما يقال، ورجع إلى منطقة أو رجع إلى مقره، وكأن هناك كثير من المقاتلين غضبوا لغضبه فرجعوا. أحمد باشا يكن لم يلقي بال العملية، وانصرفت الشريف محمد بن عون واتجهوا إلى وادي الدواسر على أساس أنهم ينهون التمرد. راح معهم أحد شوكات القبائل اللي كانت البقية، وبالفعل يصلون إلى منطقة وادي الدواسر ينهون التمرد، لكن وإذا بالأمور الدنيا يعني كما يقال تلتهب في منطقة عسير. يصلهم الخبر، تردهم الأخبار. طبعا وقتها الأمير سعيد بن مسلط وهو صاعد إلى مقر بلدته السقة يلتقي مع أحد أو بعض المكونات القبلية من تهامة عسير، ويحدث بينهم اتفاق على ضرورة الثورة، ويتفقون على وجود ضرورة طرد العثمانيين نهائيا من المنطقة. وبالفعل اجتمعوا في منطقة تسمى المجمعة، كانت فعلا مجمعة لأنها تجمع الناس أو الأهالي في هذا المكان للاجتماع، وكانت الحامية الكبرى الموجودة في المنطقة هي حامية الشريف هزاع بن عون في طبق. وبالفعل يحاصرها الأمير سعيد بن مسلط بمقاتلي، وحصار شديد جدا، ويقتحمونها عنوة ويسيطرون على البلدة، ويبدأ يطرد الحاميات العثمانية كلها من المنطقة. يرد الخبر أحمد باشا يكن والشريف محمد بن عون ويعود، ومعهم الشريف راجح الشنبي، وعلى أثر ذلك يلتقون في منطقة وادي عتود، والمعركة تسمى معركة وادي عتود، وهي على مشارف الخميس من جهته الغربية بين أبها والخميس. وهذه وأنا في رأيي أنها تعد من المعارك الفاصلة في تاريخ عسير الحديث، لأنها لها ما بعدها هذه المعركة. في بعض الأحداث أخي عبد الرحمن، بعض الأحداث مفصلية، أو بعض الأحداث التاريخ، حركة التاريخ تشبه القطار أو تشبه القاطرة، تمضي تمضي تمضي تمضي، ثم يأتي أشبه ما يكون بحدث تاريخي كبير، يكون بمثابة مفترق الطرق، وعلى أثر ذلك إما يتقدم على ضوء هذا الحدث ما الذي سيحدث، تمضي هذه القاطرة إما يمينا أو شمالا أو. وبالفعل معركة وادي عتود هي التي أسست إمارة الأمير سعيد بن مسلط ومن جاء من بعده تقريبا 100 سنة، 100 سنة تقريبا، يعني أبرزت دور هذه الأسرة. وبالفعل الأمير سعيد بن مسلط لم ينتصر في معركة وادي عتود، وأنا دائما أقول بل دفن الأتراك دفن في هذه المعركة، فانتصر انتصارا كبيرا جدا ومؤزرا، وسيطر على طارد فلول هذه القوات حتى وصلت إلى بيشة، وكان من ضمن المطاردين بعض القيادات مثل الشريف راجح، وسيطر على عمق إقليم عسير ومنذ لحظتها منذ الانتصار يرسل جيشا إلى أقصى جنوب منطقة عسير ويسيطر عليه، ثم يرسل جيشا آخر إلى جهة بلاد غامد وزهران، ثم يسيطر على منطقة عسير بالكامل من ظهران إلى زهران تقريبا في هذه الفترة الوجيزة جدا، ويبدأ يوحد أو يقوي جبهته الداخلية. وطبعا قيلت الأشعار والأراجيز المفتخرة والمبتهجة، وكان الرجل بحسب المصادر التاريخية من ضمن حتى مصدر ابن بشر، وهو رغم أنه بعيد منه لكن ابن بشر دقيق يقول: وكان شجاعا مطاعا وكان مشهورا بالديانة والعبادة. كان فعلا رجل وشخصيته يعني قوية وصارمة يعني، وكان يتحرك واضح بمقتضى الإرادة، بمقتضى إرادة المجتمع. والأدلة طافحة على ذلك، من ضمنها بعض الوثائق التي تقول في خطاب له أرسله إلى أحد أعيان الحجاز فيقول: أما الباشا، وبلهجته الدارجة، أما الباشا يقصد محمد علي باشا نفسه في مصر، فلا نرى الخط له وجه، يعني لا نرى أن نراسله الخط هي الرسالة، لا نرى الخط له وجه لأننا لا نعلم أن له من المطالب شيئا، فإن كان مراده العافية والسكون فيخلينا ويخلي سبيلنا، وإن كان مراده يوازينا على طوارفنا، يوازينا على طوارفنا، طوارفه طوارف الأمير سعيد هي بيشة ومنطقة شمال عسير، وإن كان مراده يوازينا على طوارفنا ويريد الفتنة فنستعين عليه بقاسم الجبابرة فهو يكفي من توكل عليه. بهذا النص يعني. ويقول أيضا في رسالة أخرى: واعلموا بارك الله فيكم أن ما فعلناه، أو بما معناه، كان بمحضر كبار، ثم عدد كل المكونات القبلية الموجودة، لم يترك قبيلة إلا وذكرها. وهذا يدل على أنه كان ينطلق منطلق اجتماعي كبير جدا وعريض، وعلى إثر ذلك تقوم إمارته ويضع مقرها السقى، ينقلها من طبب إلى السقى، وتقوم هذه الإمارة في سنة 1238-1822. محمد علي باشا يرسل الحملة في سنة 1239، ويرسل حملة أخرى في سنة 1240، ويستطيع الأمير سعيد مسلط أن يهزمها ببراعة شديدة جدا. وكان رجل يعني صاحب مكيدة وصاحب عزيمة على القتال، وكان أيضا محظيا أو كان بالأصح محفوفا بالأمير علي بن مجثل، وهو قائد أيضا، وهو أخوه وابن عمه في نفس الوقت. فكان يترك الأمير سعيد بن مسلط بحسب سير المعارك في سنة 1239 وكذلك 1240، كان يترك الحملات تتقدم، يستنزفها منذ أن تدخل بيشة، يستنزفها حتى إذا وصلت أبها طوقها، يدخل وأصبحت باتت مجهدة متعبة. فعل ذلك في عام 239، وفعل ذلك في عام 1240 حينما استولت تلك القوات على السقة، مقرها، حاصرها حين استولت على السقة، فكان يخرجها صاغرة ذليلة. وعلى إثر ذلك مات على فراشه سنة 1242، لكن باتت إمارته قوية في ذلك الوقت. فجاء الأمير علي بن مجثل، وإمارة الأمير سعيد بن مسلط قد امتصت جميع هذه الحملات، ودخل محمد علي باشا في إشكالات خارجية خاصة مع الدولة العثمانية، وصار في ملفات أخرى صرفته عن قتال أو عن الحرب منطقة عسير، وكانت هذه الإمارة قد امتصت هذه الحملات. فأصبح جاء الأمير علي بن مجثل، وكانت الإمارة باتت قوية، لذلك سيأتي الأمير علي بن مجثل ويمد نفوذه السياسي من المخا شمال عدن، ومن جزر دهلك على القرن الأفريقي حتى الطائف، كل هذه المنطقة، ويصبح من أقوى أمراء الجزيرة العربية في وقته. حين توفي الأمير سعيد بن مسلط تقريبا كان ذلك في شوال من سنة 1242، لعل في سنة 1827 ميلادي، عهد بالأمر للأمير علي بن مجثل. والأمير علي بن مجثل حكم 7 سنوات، كانت على حد قول العلامة الحفظي: كلها خيرات وبركات. يقول: حكم الأمير علي بن مجثل 7 سنوات كانت كلها خيرات وبركات، وبلغني أنه حين مات فإن العامة لم تصب بمثل مصيبته. يعني بمثل مصيبتهم، يعني استصابوا كثيرا حين توفي. الأمير علي المجثل كان رجل لا تفوته السوانح، وكان ذكيا وداهية وفي على جانب كبير من الشجاعة، ولذلك وكان يناكف محمد علي باشا في الحجاز ويضغط على الحجاز، على إمارة الحجاز التابعة لمحمد علي باشا. لذلك نراه مثلا يستضيف الشريف عبد المطلب بن غالب، ابن غالب بن مساعد، لأنه معارض لإمارة الشريف مثلا يحيى بن سرور في الحجاز، يستضيف المعارضين لمحمد علي باشا، لأن محمد علي باشا يستضيف أيضا بعض القيادات القبلية المعارضة لحكم الأمير علي بن مجثل والأمير سعيد بن مسلط. الأمير علي مجثل كان عنده محدد رئيسي جدا في مسألة التوسع، وهي مسألة المقاومة. لذلك الإمارة هذا التكوين السياسي قام أصلا عقده الاجتماعي على المقاومة، على فكرة المقاومة، مقاومة الغازي، مقاومة الوجود العثماني الذي الذي الذي الذي توالى بشكل كبير، تدفق بشكل كبير. فكانت أنا في هذا ظني تفسيري، المجتمع كان بحاجة إلى إلى إلى إفراز كيان أو تكوين سياسي يحمي من هذا المشكلة الكبيرة جدا. فكان المحدد الأبرز عنده هو السيطرة على المخلاف السليماني، لأنها باتت قاعدة رئيسية لمحمد علي باشا من أيام سقوط إسقاط لطاحة بحكم الشريف أحمد بن حمود وتعيين الشريف علي بن حيدر. المحاولات كبيرة جدا قام بها الأمير علي بن مجثل، لكن المشكلة أنه الشريف علي بن حيدر كان محميا بجند نظامي، بدأ هذا الجند النظامي جنود محمد علي باشا من سنة 1243 يرابطون في أبو عريش، جيش نظامي جهز بالكامل، حتى تقول المصادر التاريخية أن كانت هيئته كهيئة الفرنج، هيئة على النمط الحديث. فعلى أثر ذلك يبدأ الأمير علي بن مجثل يضيق الخناق على هذه الإمارة، يسيطر على المناطق الشمالية من المخلاف ويسيطر على المناطق الجنوبية وعلى تهامة اليمن. لذلك سنلاحظ أنه يتمدد جنوبا في سنة 1244 و1245 هجري، يسيطر على منطقة اللحية والزيدية وبيت الفقيه ووادي مور والكلفوت، منطقة وادي الصليل كلها الآن في اليمن، وعلى منطقة باقل وأميرها واحد اسمه علي بن حميدة، يسيطر على هذه المنطقة الشاسعة. لذلك لا غرابة أن يطلق عليه في بعض المصادر حتى المحلية أمير عسير واليمن في تلك الفترة. نعم، في خلال هذه الفترة لم يبقى إلا هذا الجيب الموجود في أبو عريش، وتأتي الفرصة، لأنه كان الأمير علي بن مجثل يحتاج إلى مدافع، يحتاج إلى مدفعية ثقيلة تقوم. ما كانت أسلحتهم قبل؟ أسلحة عادية، البنادق العادية، لكن تحدث الآن، يحدث الأمير علي بن مجثل كان ذكي للغاية، يحدث ثورة، تقوم ثورة في الحجاز، يقودها قائد ألباني تابع لمحمد علي باشا وفرقة الألبانية يسمى تركة جبل منصر اسمه، كان أقوى أمير في المنطقة في جنوب غرب الجزيرة العربية وفي غرب الجزيرة العربية. والأمير علي بن مجثل يأتي بين الرجلين مراسلات، الأمير علي بن مجثل يقول له بالحرف الواحد نرحب بك، وكان معه مدافع ثقيلة وكانوا بالمئات المقاتلين والجنود. وبالفعل يصل التركة جبل ماز إلى منطقة عسير، ويصل إلى منطقة المخلاف السليماني، والقوات الأمير علي مجثل مطروحة محاصرة لأبو عريش. وبسبب رؤية العساكر العثمانيين المرابطين في المدينة وعلي الشريف علي بن حيدر لهذه المدافع وهذه القوة المهيبة، فأثروا تسليم المدينة، فسلموا المدينة واستسلمت، وأصبحت كامل منطقة المخلاف السليماني وكذلك تهامة اليمن للأمير علي بن مجثل. ثم في أثناء ذلك الأمير علي بن مجثل طلب من تركة جبل ماز أن يتقدم كما يشاء في أي منطقة في تهامة اليمن للسيطرة عليها، لكن على أن يكون خاضعا للأمير علي بن مجثل. وبالفعل يسيطر هذا القائد على المخا، وهو إقليم مهم أو ميناء مهم جدا. لكن في أثناء ذلك سنة هذا الكلام في 1248 في أثناء ذلك ترد الأخبار بأن ترك جبل ماز أصاب الناس بالعسف وبالإذلال وهناك بعض الانتهاكات وكذا. والأمير علي المجثل كان على جانب كبير من الديانة، حتى في حملته على الكلفوت يقول أحد المصادر اليمنية بالنص، وهو مصدر يمني، يقول أنه رجال الأمير علي بن مجثل لم يكن يحدث منهم لا سلب ولا نهب، وكان مظهرا للدين والأمان هكذا. فالرجل كان على جانب كبير من التدين. يتقدم الأمير علي بن مجثل يرد هالخبر، فيحشد جيشا مكونا من 40,000 مقاتل بحسب الروايات، ويسيطر على الحديدة ويسيطر على المخا ويطرد ترك جبل ماز نهائيا من المنطقة، ويسيطر على المنطقة ويعين واليا عاما لمنطقة تهامة اليمن الحديدة وزبيد وبيت الفقيه والمخا، يعين واليا عاما وهو الأمير محمد بن مفرح أميرا عليها، وتصبح هذه المنطقة تابعة. لكن في أثناء عودة الأمير علي بن مجثل أدركه مرض الموت وهو في الطريق، و اشتد عليه المرض وهو في المخلاف السليماني، فرفض إلا أن يموت في داره في السجن، فوصل إلى داره وتمرض أياما وتوفي، حمل على أكتاف الرجال حتى وصل إلى السجن وتوفي هناك في سنة 1249 1834 ميلادي تقريبا. يقول أحد المؤرخين، يقول وبلغني عنه أنه عهد بالأمر للأسد الضرغام عايض بن مرعي، فقام بالأمر أتم قيام. فأول الأمير علي بن مجثل خلف ثلاثة أبناء، الأمير سعيد والأمير عبد الله ومحمد، لكن لعل لديه رؤية فأوكل الإمارة إلى الأمير عايض بن مرعي، فتولاها الأمير عايض بن مرعي. والأمير عايض بن مرعي يعتبر هو الرجل الذي انحصرت الإمارة في ذريته، فيقال في التاريخ الحديث أو المكتوب لدينا آل عايض نسبة إلى هذا الأمير. من هنا يأتي هذا المفهوم أو هذا المصطلح. والأمير عايض بن مرعي مدة حكمه طويلة جدا ومديدة، وفي عهده بدأت الإشكالات الحقيقية، لأنه حملات محمد علي باشا استؤنفت من جديد، فترسل حملة كبيرة في سنة 1249 في نفس أول العام الذي تولى فيه الحكم. ثم في سنة 1250 ترسل حملة مقدرة بحوالي 16,000 مقاتل، ودون أحداثها المؤرخ أو الرحال الفرنسي موريس تميزي. كانت معارك كبيرة جدا، صحيح أنها سيطرت على عمق إقليم عسير، لكن الأمير عايض بن مرعي كان على جانب كبير من الدهاء العسكري، وكان عنده قيادات متمرسة، ويبدو لي أنا أنه المقاتلين الذين كانوا موجودين صار عندهم لديهم دربة ومتمرس من كثرة القتال ومن كثرة، فكان عندهم تصور حتى للمقاتل أو للخصم أو كذا. فحدثت معارك كبيرة جدا، رغم أنهم سيطروا على عمق إقليم عسير، لكن حدثت عمليات استرداد وتطهير لهذه المناطق حتى تمكنوا من السيطرة وهزيمة الشريف محمد بن عون وأحمد باشا يكن. وعلى أثر ذلك، طبعا هذا كان معاصرا لحقبة الإمام تركي، الإمام فيصل بن تركي في الدولة السعودية الثانية. ولذلك من القصائد الجميلة قصيدة علي بن الحسين العجيلي قاضي الأمير عايض بن مرعي، حين أرسلها لي إلى الإمام فيصل بن تركي لمطلعها يوم عبد مالك والتشرد، مطلعها حوار بينه وبين امرأة: يا أم عبد مالك والتشرد ومسراك بالليل البهيم لتبعدي، ومأواك أوصاد الكهوف توحشا، ومثواك أفياء النصوب وغرقدي، ومسراك من ذات العميق أماكن، ومسراك من ذات العميق وكوثر ونهران مزور القذال الملبدي، فماذاك منك إلا لضيق من العيش أو سوء أخلاق معتدي. قالت رويدا أبا عبد: فإنما أضاق بنا ذرعا شديد التوعد، عرمرم جيش سيق من مصر معنفا، يهتك أستار النساء ويعتدي، ويسبي ذراري الأكرمين جبارة، وينظم سادات الرجال بمقلدي. فقلت لها: من دونكن ودونهم ضروب حمات بالحديد المهندي، وضربا يزيل الهام عما ربت به، ويظهر مكنونات أجواف أكبدي. قفي فانظري يا أم عبد، يأتي للشاهد الآن، قفي فانظري يا أم عبد معاركا يشيب لها الولدان من كل أمردي. ثم يتحدث عن الوقائع. وإن كنت عنها في البعاد فسائلي ففيها أسودا من مغيدا بمرصدي، وفيها ليوث الأزد من كل شيعة يصالون نار الحرب حربا لمعتدي، وفيهم رئيس عائض حول وجهه حياض المنايا أصدرت كل موردي، خليفة عصر للحنيفي مثقفا لمعوج منه في حجاز وأنجدي، فيا لك من يوم الحفير وما بدا، أسماء مواضع، فيا لك من يوم الحفير وما بدا لريدة من طول الغمام المشيدي، ومن قبل ذا يوم المقضى، ومن قبل ذا ويوم المقضى قد تقضت أمورهم بفاقرة الظهر التي لم تضمدي، ومن قبل ذا يوم العزيزة عزهم ذليل بضرب المشرفي المهندي بأيدي رجال من شنوءة جدهم رقى بهم مجدا حذو فرقدي، فليهن بني قحطان مجد فخارهم مدى الدهر في ناد بواد وأبلدي. ثم يسترسل في القصيدة حوالي أكثر من 70 بيت إلى أن يصل إلى الإمام فيصل بن تركي، فيقول: واشرف على وادي اليمامة قائلا ودمعك سفاح على الخد والثدي. سلام على عبد العزيز، الإمام عبد العزيز الإمام الثاني من أئمة الدولة السعودية الأولى، سلام على عبد العزيز وشيخه وتابع رشد للإمام المجدد، دعا الناس دهرا للهدى فأجابه فئام فمنهم عالمون ومقتدي، وعرج بها ذات اليمين وقد هوت على عرصات للرياض بمقصدي، ونادي بأعلى الصوت بشرى لفيصل، لأنه يبشره بالانتصارات، بشرى لفيصل ومن نسل سادات الملوك مسددي، إليك نظاما نشرؤه في وقائع على جحفل المصري قد شد باليد، فعشرون ألفا قد قضى الله منهم فما بين مقتول وعار مصفدي، ولم ينج منهم غير قواد قومهم على صافنات في قليل معودي، فقل لدليل القوم هل أفاده من العلم أن البغي قد تال معتدي، ومهما أعادته الأماني لحربنا نصبنا لهم أمثالها بالمجدد، إلى أن يقول إلى آخر القصيدة، وهي طويلة ملحمية كبيرة رائع جدا رائع. وكان لها رد بقصيدة أخرى قام بها العلامة الفقيه أحمد بن مشرف الأحسائي، مطلعها بشير سعاد جاء نحوك فاسعدي، يبتهل ويبتهج يبتهج بهذه الانتصارات الكبيرة. والملاحظ أنه علاقة الأمير عايض بن مرعي بالأئمة السعوديين كانت علاقة متميزة، وهي امتداد أيضا لعلاقة أسلافه الأمير سعيد بن مسلط والأمير علي بن مجثل، كان هناك تنسيق على محاربة العثمانيين، ورد في الوثائق العثمانية أنه هناك تنسيق في الوقت الذي كان فيه الأمير سعيد بن مسلط يعد عدته أو يقوم بالثورة في سنة 1238، كان الإمام تركي بن عبد الله يعمل جاهدا على توحيد منطقة العارض تحديدا، وعلى طرد الغزاة العثمانيين الذين كانوا موجودين في منطقة العارض، وكان لهم علاقات كبيرة جدا بالإمام فيصل بن تركي لاحقا، حتى أنه من الأسباب التي أدت إلى بعث حملة خورشيد باشا سنة 1254 ونفي الإمام فيصل بن تركيا واستسلامه، أو الحملة العثمانية الضخمة التي أرسلت على يد خورشيد باشا، هو رفض الإمام فيصل بن تركي تقديم الرواحل والدعم ما يتعلق بالميرة والمؤن في حملات العثمانيين على منطقة عسير، فكان رفض الإمام فيصل مدعاة لأن يرسل محمد علي باشا جيشا بقيادة خورشيد باشا، والذي على إثره انتهت الفترة الأولى من فترة حكم الإمام فيصل بن تركي، ولم يعد إلا بعد 5 سنوات تقريبا في سنة 1259 لتقوم فترته الثانية حتى عام 1282، وكانت علاقاته متميزة جدا بالأمير عايض بن مرعي. الأمير عايض بن مرعي حكم تقريبا 23 سنة أو 24 سنة، هي تعتبر فترة مديدة مقارنة بمن سبقه، وفي خلال هذه الفترة تمكن، يعني صحيح أنه حملات محمد علي باشا قلصت من الخريطة السياسية خريطته السياسية، لكنه في نهاية المطاف استطاع أنه يدحر هذه الحملات العسكرية، وظلت منطقة عسير في معزل تام عن حملات محمد علي باشا حتى إقرار معاهدة لندن في سنة 1256-1840 ميلادي، والتي تقضي بانسحاب قوات محمد علي باشا من خارج مصر. جميع الحملات أو جميع القوات العسكرية الموجودة في الجزيرة العربية جرى سحبها بمقتضى هذه الاتفاقية على خلفية صراعه مع الباب العالي وعلى خلفية تدخل القوى الأوروبية في فرض المعاهدة عليه مقابل أن يكون حكمه محصورا في مصر ويكون أيضا مقابل أن تعترف أن يكون حكم مصر لذريته من بعده. وعلى أثر ذلك سلمت مثل منطقة الحجاز إلى الباب العالي بشكل مباشر، وخلال هذه الفترة تقوى نفوذ الأشراف، أصبحت لهم قوة معتبرة إلى حد ما، وكان وقتها الشريف محمد بن عون، ولذلك صارت منطقة بلاد غامد وزهران مسرحا لصراعات مع الأمير عايض بن مرعي. والأمير عايض بن مرعي في تلك الفترة خاصة قبيل معاهدة لندن أثناء تواجد محمد علي باشا تعرض لنكسة كبيرة جدا، وهي هزيمة جيشه في معركة رغدان في بلاد غامد وزهران، وأسر تقريبا حوالي 900 مقاتل. ولذلك الأمير عايض بن مرعي بسبب هؤلاء الأسرى رأى أنه يعقد اتفاقيات مع حكومة الحجاز العثمانية، وبالفعل عقد اتفاقا تنازل بمقتضاه عن مناطق شمال عسير مقابل أن يفرج عن الأسرى الذين كانوا مسجونين في جدة. وبعد ذلك عاد الأمير عايض بن مرعي سيطر على منطقة شمال عسير بعد عودة الأسرى. مش المناطق اللي شمال عسير؟ بلاد غامد وزهران تحديدا. فكانت غامد وزهران ضمن عسير؟ لا شك كانت، لأنه وكان هناك ما يدعو إلى السيطرة عليها. كان الأمير عايض بن مرعي يرى أنها امتداد طبيعي لإمارته، وكان هناك طبعا يعني يعتبرون نسقا ثقافيا واحدا مع منطقة عسير معه. فعلى إثر ذلك استمر حكم الأمير عايض بن مرعي يحاول قدر الإمكان السيطرة على منطقة المخلاف السليماني، منطقة تهامة اليمن. في تلك الفترة كان الباب العالي يحاول قدر الإمكان السيطرة على مناطق تهامة اليمن لأنها استراتيجية بالنسبة إليه. ولذلك كان صراع الأمير عايض بن مرعي في شمال عسير وفي أقصى الجنوب أو جهة تهامة اليمن. ولذلك في سنة 1272 وهو العام الذي توفي فيه الأمير عايض بن مرعي قاد حملة عسكرية كبيرة جدا على الحديدة، لكن من سوء الحظ أنه تعرض جيشه لحمى الوباء الصفراء، أحد الأوبئة اللي كانت موجودة في ذلك الوقت، وكان القتلى بالمئات من هذا الوباء. وكان من ضمن الذين أصيبوا بهذا الوباء الأمير عايض بن مرعي نفسه، فتوفي. وكان قد أراد أن يخلفه من بعده الأمير عبد الله بن علي بن مجثل بحسب بعض المصادر التاريخية، لم يكن، لكن الأمير عبد الله بن علي بن مجثل استعفى منها وانحصرت من يخلف الأمير علي بن عايض بن مرعي انحصرت الإمارة في اثنين، أما في ابنه محمد أو محمد بن مفرح، وهو أحد رجالات آل يزيد الموجودين في السوق، يعني يعتبرون من نفس عشيرة الأمير عايض بن مرعي. وكان التولي آنذاك كان يقوم على العراقة والكفاءة. على العراقة والكفاءة هنا. فحين استعفى الأمير عبد الله بن علي بن مجثل كان قائدا عسكريا مشهورا، كان دائما ما يرابط في بلاد غامد وزهران. فانحصرت بحسب الوثائق العثمانية، صار عند الأعيان أو كذا رأوا أنها تذهب إلى الأمير محمد بن عايض الإمارة. فتولاها الأمير محمد بن عايض وهو آنذاك شاب صغير، مقارنة بمحمد بن مفرح الذي كان كبيرا في السن طاعنا، كان في سنه أو في عمره تقريبا يوازي الأمير عايض بن مرعي. وبحسب المصادر أو بحسب بعض الوثائق المحلية أن الأمير محمد بن عايض كتب وثيقة في غاية الأهمية يتكلم فيها عن محمد بن مفرح وعلاقته به، بأنه رأيه مقدم على رأي البقية، وهي من باب الاسترضاء له طبعا بلا شك، وأن له أيضا مقدار معين من الأموال وكذا، ومن الغلال القادمة من بلاد غامد وزهراء وكذا. وذكر أيضا أنه سيكون له بمثابة الولد لوالده ومن ذا الكلام. ولذلك كانت وثائق الأمير محمد بن عايض أو رسائله سواء للخديوية في مصر أو لغيرها أو لغيره من أصحاب القوى السياسية في الجزيرة العربية وفي خارجها، كان إذا ختم خطاباته أو إذا انتهى من رسائله يقول: وفلان وفلان، الأخ فلان يسلم عليكم، والأخ فلان يسلم عليكم، والوالد محمد بن مفرح يسلم عليكم، أو العم محمد بن مفرح، وهو أنذاك أمير كم كان عمر محمد بن عايض؟ حين قتل كان عمره 38 سنة. حين تولى؟ وحين تولى لم يكن كبيرا، وحكم تقريبا لمدة ربما يكون عمره 24 سنة وكذا، لم يكن كبيرا في السن. الحاصل أنه حدث رئيسي جدا غير المعادلات في المنطقة وفي الجزيرة العربية بشكل عام. قام التحديثات، الباب العالي قام يحدث أجهزة العسكرية، قطاعات العسكرية. ثم كانت الحادثة الكبرى افتتاح قناة السويس، كان ذلك تقريبا في سنة 1286 تقريبا، الموافق عام 1869 ميلادي. كان فتح قناة السويس يعني انتقال المعدات الثقيلة في خلال بضعة أيام إلى ثغور منطقة عسير، وهذا ما لم يكن موجودا من قبل. وبذلك يسهل سيطرة قوات الباب العالي على مناطق غرب وجنوب الجزيرة العربية. والواقع أن الأمير محمد بن عايض كان في مأزق حقيقي. كانت الشرافة أو الأشراف تابعين للباب العالي، كانوا الشريف محمد بن عون كان قويا إلى حد ما، ثم ابنه الشريف عبد الله بن محمد بن عون، والنفوذهم أيضا في اليمن بات قويا للغاية، خاصة بعد سيطرتهم، حتى سيطروا على صنعاء مؤقتا في سنة 1264 في عهد الأمير محمد بن عايض أو في النصف الثاني من عهده، ولكن سيطرتهم كانت على موانئ اليمن قوية جدا. وبسبب استشعار الأمير محمد بن عايض بأنه بات في ضيق شديد من هاتين الكتلتين أو من هذين النفوذين اللي وكلاهما مرتبط بالباب العالي، قرر أن يطهر الساحل اليمني بالكامل من القوات العثمانية. وبالفعل قام باكتساح منطقة المخلاف السليماني، لأنه وقتها كانت الثورات متكررة من الأشراف في المخلاف السليماني، إما لدافع الرغبة في الاستقلال أو السلطة، أو أيضا بإعاز من الولاه العثمانية. ويبدو أن الأمير محمد بن عايض في فترات كثيرة ضاق ذرعا بتصرفات الأشراف في المخلاف السليماني، وهذا ما جعله يكتسح في تقريبا في مطلع الثمانينيات من القرن الثالث عشر، يكتسح المخلاف السليماني ويهدم حتى الحصول والمعاقل التي أخذت عليه هذا الفعل، يعني أخذ عليه أنه هدم المعاقل أو الحصون. لكن تفسير ذلك، وهذا ليس تبرير وإنما تفسير، هو كثرة هذه الثورات الأشراف، وهذا ما جعل مثل العلامة عبد الخالق بن إبراهيم الزمزمي يثني عليه بقصيدة كبيرة، يعني هنا يقول فيه: والأمير محمد بن عايض كان شجاعا، يعني مضرب المثل في الشجاعة، حين يقول له بعدما سيطر على منطقة المخلاف السليماني وعلى أبو عريش وهدم الحصون، كان من ضمنها حصن مشهور في تلك الفترة يسمى الشامخ، فيقول له في قصيدة مطولة: هنيت بالنصر في عيش عليك هني، وزادك الله من صنعاء إلى عدني، أعنيك يا بهجة الدنيا وزينتها، حييت بالأمن والإحسان والمنن، وقد سمعت نبأ من عندكم عجبا، أراح مكتئبا من صولة الزمن، أن قد ملكت القصور النائفات على أبي عريش الشهير الفرد في المدن، تركتها صفصفا بالقاع هامدة كأنها في قديم العهد لم تكن، أمست تحوم عليها الطير باكية من فقد ما ألفت فيها من السكن، والشامخ الشامخ المهدوم شامخه، فر منه شريف الأصل في علني، من بعد ما قيل أن دعوت له، يوفي عهودا جرت في سالف الزمن، فخان مستنكفا لم يرعى حرمتها، يليته لعهود الله لم يخني، وظن جهلا بأن ينجيه شامخه، هيهات بل باع نفسا بأبخس الثمن، إلى أن يقول ضاق الخناق عليه حين نزله قرم الأسود مهب الغاب والعارين، ويمدح ثم يثني عليه في قصيدة طويلة إلى أن يقول الخيل والليل على غرار المتنبي، الخيل والليل والهيجاء شاهدة والسيف والضيف والخطي واليمني، من ذا يساويه في بأس وفي كرمي، من ذا يناويه لا ينفك ذا حزني، من ذا يعاهده ثم يخالفه، من ذا يكابره، من ذا ومن ومني، فاحذر لصولته وافرح بدولته ولذ بطولته تنجو من المحن، كالبر ساحته كالبر راحته كالسحب جودته تنهل بالمزني، يبكي لهيبته والرعب أربعة، القوم والكوم والعاصي وكل دني، ويضحكون إذا لاقوه أربعة، السيف والضيف والعاني وكل سني، لازال حظك مقرونا بأربعة، عز ونصر مع التأييد والمنن، ودمت بالأمر محفوفا بأربعة، القل والذل، ودمت بالأمر محفوفا بأربعة، السعد والمجد والإقبال واليمن، ولا بليت مع الدنيا بأربعة، القل والذل والعصيان والفتن، وقد زففت إليك عروسا بنت ساعتها، اللي هي القصيدة طبعا، قد زففت إليك عروسا بنت ساعتها، تختال في حلل التحسين والزين بكرا تزف إلى كفء يكون لها وللذي صاغها عونا على الزمن، ولست أرخص أقوال لسائبها إلا عليك ولو سيف ابن ذي يزن، يقول أني أمدحك ولا أمدح غيرك حتى لو كان سيف ابن ذي يزن، لأنني من أناس ليس همهم تكسب بمديح كان أو هجني، فهكها يا أمير المسلمين بلا لوم عليك ولا من ولا ثمني، ويغشيك تسليمي والصلاة على خير البرية مأمون ومؤتمني، والآل والصحب ما غنت مطوقة وما تلالأ براق من اليمني، وما ترنم ذو شعر وقال لنا هنيت بالنصر في عيش عليك هني، ختمها بمطلعها. فالحاصل أنه بسبب هذا الضيق، بسبب هذا، قرر الأمير محمد بن عايض أنه يكتسح منطقة المخلاف، منطقة تهامة اليمن، وبالفعل بدأ الحصار. وفي أثناء ذلك ورد الخبر للباب العالي، أرسلوا حملات ونشدات سريعة جدا، ورد الخبر للأمير محمد بن عايض أن هناك حملات أيضا أخرى مضافة إلى منطقة عسير، ولم يكن بالإمكان أن يترك منطقة عسير ويكون في اليمن. رجع ويقال أنه حدثت انتهاكات أو بعض الأخطاء من جيشه، وسبب ذلك أنه هناك ربما يكون بعض أو بعض الأهالي في منطقة الحديدة أو كذا ربما يكونوا قد كانوا مع العثمانيين أو عينا لهم، فحدثت بحسب المصادر اليمنية أنه حدثت هناك بعض الانتهاكات التي بحق الأهالي هناك. رجع الأمير محمد بن عايض إلى منطقة عسير، وكان في ظنه أن العثمانيين، حملة رديف باشا طبعا، لن يصعدوا إلى أبها إلا عن طريق عقبة شعر، باعتبار أنها العقبة الكبرى والرئيسية والمعدات الثقيلة لن تأتي إلا منها. وكان أيضا كان يظن، وقادته كذلك يظنون أن المنطقة مبهمة مجهولة المآتي، من ليست معلومة جغرافيا أو طرقها، لأنه هناك عدد من الطرق القريبة جدا من مقره في ريدة في السقة، لكن يظن أنهم لن يأتون. وللأسف أنه كان مع رديف باشا القائد الذي نزل في منطقة القنفذة أو القنفذة، كان هناك بعض الذين تواطؤوا مع رديف باشا، شخصيات معلومة معروفة، كانت بمثابة الدليل الإرشادي جغرافيا إلى منطقة عسير. وبالفعل دخل الجيش، وأشار المشير، هذا الرجل أشار المشير إلى أنه لا يأتون مع شعار، وإنما يأتون مع منطقة عقبة الصماء، يعني يخترقون منطقة رجال المع ويصلون إلى وسط المتن السروي، الجبال الغربية بسهولة شديدة جدا. وبالفعل وأرسلوا أيضا كتيبة لمشاغلة الأمير محمد بن عايض في شعار، وكان الأمير محمد بن عايض قد حشد 25,000 مقاتل. يرد الخبر للأمير محمد بن عايض أنه الأتراك العثمانيين أو حملة رديف باشا قد باتت مسيطرة على منطقة المناطق الجنوبية من السقا، وصاروا هم الأتراك العثمانيين أقرب من محمد بن عايض، الأمير محمد بن عايض، إلى السقا. وهذه كانت، فرجع باعتباطيا وعبثا، رجعوا ومعه هؤلاء المقاتلين، وحدثت بينهم معارك في منطقة تسمى الصعيد والسوق، معارك ضارية جدا، وانتهت إلى أنه مقاتل الأمير محمد بن عايض استطاعوا أنهم يتمركزون في السوق. حاصرتهم القوات العثمانية وحملة رديف باشا، وعلى إثر ذلك بدأ الحصار. وكان هناك جملة من الحظوظ التاريخية التي ساعدت العثمانيين في الانتصار في حملة رديف باشا. الحظ الأول هذا المرشد، الحظ الثاني كان أحد المعاقل الكبيرة في بلدة السقا يسمى مسمار، كان كل المستودع الموجود في الذخيرة، مستودع الحصن أو المعقل هذا كان مليء بالذخيرة، فيقال أنه نزلت شرارة على المستودع وكان فيه مئات المقاتلين المدافعين عنه، فانفجر المعقل بمن فيه، وهذا سبب انهيار كبير في المعنويات المقاتلين. وعلى أثر ذلك انسحبوا إلى منطقة الحفير وهي مطلة على ريدة، وكان واضح أنه الأمير محمد بن عايض يخطط على أنه تكون ريدة هي المعقل النهائي والخط الدفاعي الأخير. وبالفعل حدثت معارك كبيرة في منطقة الحفير لمدة 5 أيام، ثم انسحب الأمير محمد بن عايض إلى إلى إلى ريدة. يقول العلامة الحفظي في هذا الصدد عن ريدة وعن تكوينها: وليس يظن أن تغلب عن قلة، ولا يلوح في الأذهان أن يظفر عدو بفتحها، فسبحان من لا يغلبه غالب، ومن في قدرته ضعف المطلوب والطالب. ما يلوح في الأذهان أبدا، لأن ليس لهم إلا طريق واحدة فقط القادمة من السقا، الطريق الغربية الآتية من البحر مبهمة، طرقها معدومة مجهولة بالكامل، لا يعرفها إلا النزر اليسير من البشر. لكن هؤلاء المرشدين نصحوا محمد رديف باشا بإنزال المعدات الثقيلة في ثغر الشقيق، وبالفعل وسحب هذه المعدات عن طريق وادي مربة. وبالفعل حين وصلت سحبت هذه المدافع عن طريق الوادي، حتى ويقال حتى من ضمن الأحداث التي حصلت أنه كان في تلك الأيام التي في أثناء القتال أو في أثناء حصار ريدة، أنه كانت الأمطار غزيرة جدا والضباب كثيفا للغاية، فكان الذين في المعاقل من المدافعين لا يرون شيئا، وهذا ما جعل محمد رديف باشا يستطيع بسهولة أن ينصب مدافعه في الجبهة الغربية من ريدة، ولذلك نجح في نصب مدافعه، وباتت ريدة بين شقي ريحة، بين قوات العثمانية القادمة من الشرق من السقا من الحفير، والقوات الأخرى القادمة من وادي مربة. وبالفعل بدأت تدك الحصون، وكانت المعاقل ضخمة للغاية وكبيرة جدا، وعلى إثر ذلك أنهارت المعنويات بدرجة كبيرة جدا، وآمن الجميع أن سقوطها بات حتميا. فلكن بحسب المصادر الموجودة أنه استخرج فرمان سلطاني يقضي بالعفو عن الأمير محمد بن عايض مقابل التسليم، فخوفا على الأهالي وعلى الناس وكذا سلم نفسه واستسلم لأحمد مختار باشا، وهو أحد الجنرالات الموجودين في حملة رديف باشا. فوصل رديف باشا إلى ريدة وكان متشددا متعنتا، ففي ليلة من إحدى الليالي بعد التسليم حسب الروايات أنه أقدم على قتل 35 رجلا من الأسرى، طبعا الأسرى كانوا بالمئات، أسر 600، والذين جمعوا في المسجد بحسب مذكرات عاطف باشا يعني حوالي 400 شخص في جامع ريدة. وعلى إثر ذلك ويقال طبعا أنه في أثناء الحديث سمع الأمير سعد بن عايض أخو الأمير محمد بن عايض بالتركية أو باللهجة التركية أو باللغة التركية أنه كانوا حكم عليهم بالإعدام، فضرب رديف باشا بخنجر مسموم، ولكن مثل هذه المعلومات ربما لا تصح أو ربما لا تثبت، لا يوجد دليل قاطع. صحيح أنه أشير إليها أو أشير إلى أنه ضررا ما لحق بمحمد رديف باشا في المذكرات العثمانيين، لكنهم لم يوضحوا ذلك. على إثر ذلك يقتل الأمير محمد بن عايض، ويغدر به رديف باشا ويقتل 35 رجلا من كبار قياداته، ثم يؤسر 600 رجل كان من أشهرهم العلامة أحمد بن عبد الخالق الحفظي، ويرسلون إلى السلطنة العثمانية. وكان من أحمد العلامة أحمد بن عبد الخالق الحفظي نفي إلى منطقة يانيا في ألبانيا، كانت تابعة للدولة العثمانية، وبقيوا في بالمئات هناك، كثير منهم توفي في المنفى، وبعضهم عاد، كان من ضمنهم أحمد بن عبد الخالق الحفظي الذي أرسل قصائد، كان يرسل قصائد من ضمنها شكاية مشتاق لدار ومعقلي وأهل وإخوان وخل ومنزلي، إلى أن يقول في يشكي غربته ويبتهل الله سبحانه وتعالى ويطلبه الفرج، فيا كاشفا ضرا لأيوب إذ دعا ومنجي نبي الله يونس يا علي، ويا راحما يعقوب من ألم الجوى، ويا مخرج الصديق يوسف بالدلي، ويا جاعل النيران بردا جميعها على جسم إبراهيم، فرج وعجلي فنحن لك الداعون في كل ساعة ونحن لك الراجون في دفع معضلي. ومن تلك الواقعة تسقط إمارة الأمير محمد بن عائد وتدخل منطقة عسير في في في في فترة زمنية مظلمة علميا وثقافيا وأمنيا واجتماعيا، وحدثت تغيرات كبيرة في لنا ستستمر 50 سنة الوجود 50 سنة 47 سنة تحديدا، سيستمر الوجود العثماني 47 سنة بعد هذا التاريخ متصل. متصل هناك ثورات عارمة جدا، لكن هذه الثورات زادت الوضع سوءا لأنها لم تنجح، لم تفلح في نزع الوجود العثماني، فأدت هذه الفترة، كانت فترة مظلمة يعني، حتى علميا حتى ثقافيا اجتماعيا أمنيا، وحدثت تغيرات كثيرة جدا، بعكس الفترات السابقة التي بدأت منذ أيام الأمير محمد بن عامر أبو نقطة المدحمي، بدأ في هناك حركة تعليمية، هناك حركة ثقافية، هناك تأليف، هناك هجرات علمية، هناك رعيل يردف رعيل من العلماء، هذا الآن تقريبا يكاد ينقطع في الفترة الوجود العثماني. ولذلك مثلا سنجد في فترة الأمير سعيد بن مسلط والأمير علي بن مجثل، ستكون عسير في تلك المنطقة في تلك الفترة وفترة الأمير علي بن مرعي ملاذا للكثير من العلماء بأشكال مختلفة من التوجهات والمشارب. سنجد مثلا العلامة مسفر بن جعيلان الدوسري حنبلي، عالم فقيه حنبلي، ينزل في وادي العرين بمدينة أبها ويصبح لديه حلقة علمية مشهورة. سيأتي أحمد بن إدريس من المغرب ويستقر في صبية، ويقوم الأمير علي بن مجثل بكفايته المالية. سيأتي أحمد ابن أحمد النعمي من علماء صعدة ويستقر أيضا في أبها. عبد الله بن سرور الحمداني وهو أيضا من علماء نجران سيستقر في مدينة أبها. هناك أيضا محمد ابن يحيى الضمدي من أهل مهالي ضمد، فقيه شافعي، يستقر أيضا في وادي الصليل برجال ألمان. كل هؤلاء صارت منطقة عسير، لماذا؟ لأنها كانت خارج السيطرة العثمانية وكانوا من مشارب مختلفة، ولذلك لا غرابة أن نجد مثلا مناظرة مشهورة في حضرة الأمير علي بن مجثل بين أحمد بن إدريس العلامة المتصوف وبين علماء عسير المتأثرين بالوعي السلفي، وهم 3 علماء: ناصر الكبيبي، العلامة ناصر الكبيبي حنابلة، والعلامة عبد الله بن سرور الحمداني، والعلامة عباس الرفيدي. وسيحدث بينهم في حضرة الأمير علي بن مجثل نقاشات عريضة عن شواغل تلك الفترة فكريا، عن التوحيد في المسائل العقدية، عن التأويل في مسألة التأويل في النص القرآني، عن مسألة الأصول التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية، عن كثير من المسائل التي كانت تمثل شواغل ذلك العصر، عن الموقف من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وكانت مناظرة في غاية الأهمية، وتعكس أيضا حتى وعيا سياسيا من الأمير علي بن مجثل بأنه كان يستوعب الجميع، رغم أنه كان مشهورا بالديانة في نفس الوقت. وكان علماء عسير في تلك الفترة يعني على أشكال مختلفة، حتى في وإن كان يسود عليهم طبعا الوعي السلفي، لكن كان في ذلك الوقت كان هناك صقور وحمائم كما يقال، كان هناك أناس يعني يأخذون الوعي السلفي بكل حمولاته، وهناك أناس متخففين إلى حد ما يستوعبون أو كذا. ففي فترة الأمير عايض بن مري والأمير محمد بن عايض ومن قبلهم حتى كانت هناك قصائد شعرية، نثريات، تأليف في التاريخ، في الأنساب، في العقيدة. هناك كتاب مشهور اسمه تحقيق التجريد، شرح كتاب التوحيد في مجلدين للعلامة هادي بن محمد العجيلي. هناك تفسير القرآن الكريم للعلامة أحمد بن عبد الخالق الحفظي. وكان هناك العلامة محمد بن يحيى النعمي ألف كتابا في الفقه الشافعي. وهناك العديد من السمات الحياة العلمية الجيدة. تدخل عسير في نفق مظلم الآن، ويصبح الوجود العثماني يستمر 47 سنة. تقوم ثورات عديدة، ثورة أشهرها ثورة الأمير ناصر بن عايض، ولم تنجح، توفي سنة 1299. ثم تقوم ثورة عارمة يقودها الأمير علي بن محمد بن عايض ابن القتيل، وهذا الرجل ثائر استمر لمدة حوالي 25 سنة ثائر، من سنة 1299 أو في آخر في ذي الحجة من سنة 1298 حتى تقريبا وفاته في سنة 1226. حاصر أبها، قطع خطوط الإمدادات العثمانية، حصر الوجود العثماني فقط في ثكناته العسكرية. خرجت كثير من مناطق عسير خارجة عن الوجود العثماني. لكن ماذا سبب ذلك؟ سبب ذلك وجودا أمنيا ضعيفا وهشا. صار هناك تنازع بين العادة. في تلك الفترة الحالكة تضخمت القبيلة بشكل كبير جدا، وهذا ملاحظ في تلك الفترة. نزاعات قبلية رجعت ولم تكن موجودة، لأن السلطة المحلية التي كانت موجودة في عسير كانت قوية وكانت تستطيع أنها تلم الجميع. الزعماء القبليين أصبحوا أكثر حضورا ونفوذا من ذي قبل، لأن الناس لم يكونوا يؤمنون أصلا بالوجود العثماني كوجود شرعي، فانكفأوا على مكوناتهم. أصبح الزعيم القبلي له دور كبير. الوجود العثماني نفسه ضخم دور القبيلة ودور شيخها، باعتبار أن السيطرة على شيخ القبيلة يسيطر على القبيلة. تغيرت كثير من التركيبة الاجتماعية التي كانت موجودة في تلك الفترة. توفي الأمير علي بن محمد بن عايض مسموما بأصح الروايات سنة 1326. وخلال ذلك بعده ببضعة أشهر تندلع الثورة الإدريسية المشهورة في صبيل. ووقتها كان الأمير علي بن محمد بن عايض وهو لا يعلم بأنه أضعف الوجود العثماني في كل مناطق عسير والمخلاف السليماني. وخرجت تقريبا منطقة المخلاف السليماني كانت خارجة تماما تقريبا، إلا في مدينة جيزان فقط الثغر البحري. وعلى أثر ذلك يثور السيد محمد بن علي الإدريسي ويستمد إيطاليا من خلال التعاون معها. وكان رجل رحالا في بداية حياته، وكان له نفوذ رمزي كبير جدا ورثه عن أسلافه، جده الأعلى أحمد بن إدريس الذي قدم من المغرب، وهو طريق صاحب الطريقة الأحمدية المشهورة في التصوف. وسيكون له حضور كبير، وسيحاصر أو سيقوم بمشروع سياسي يحاول من خلاله تصفية الوجود العثماني في منطقة عسير بالكامل والمخلاف السليماني. وهذا الوقت كانت الدولة السعودية الثانية؟ في هذا التحديد في أثناء ثورات الأمير علي بن محمد بن عايض يبدأ مشروع الملك المؤسس، الملك عبد العزيز. نعم، يبدأ مشروع. ليش الثانية ما استطاعت أنها تضم عسير؟ في تلك الفترة في ذكرنا أن الإمام فيصل بن تركي كانت علاقة متميزة جدا بأمراء عسير. لكن في بعد وفاة الإمام فيصل بن تركي دخل، كان الإمام الشرعي هو الإمام عبد الله بن فيصل، حدث نزاع بين الإمام عبد الله بن فيصل وبين الإمام سعود، واتجه الإمام سعود إلى الأمير محمد بن عايض يطلب عونه. فالأمير محمد بن عايض رفض أن يتدخل، وجدته الرسائل والمراسلات من الإمام عبد الله الإمام عبد الله بن فيصل تطالبه بعدم التدخل، وهذا الذي فعله. كان الأمير محمد بن عياض حريص على رأب الصدع بين الأخوين، لكن في نهاية المطاف التجأ الإمام سعود السعودي إلى إلى إلى إلى بعض القبائل في نجران، واتكى عليها في في في في صراعه مع الإمام عبد الله بن فيصل. ولذلك لم يتمدد نفوذ الدولة السعودية الثانية إلى مناطق جنوب وغرب الجزيرة العربية. كانت خريطتها السياسية أقل إلى حد ما من الدولة السعودية الأولى، لكنها كانت قوية جدا في وسط الجزيرة العربية وفي شرقها. الآن جاء المؤسس الملك عبد العزيز. نعم. كيف كان الوضع في عسير؟ حين قام الملك عبد العزيز بمشروعه الوحدوي، كان وقتها الأمير علي بن محمد بن عياض كان يثور يقدم ثورة يحاصر أبها بحوالي 25,000 مقاتل. لكن العثمانيين كانوا قد بنوا كثير من المعاقل مهمة جدا، ولا زالت موجودة القلاع العثمانية الموجودة في منطقة عسير في مدينة أبها تحديدا، ولذلك كان من الصعب جدا اقتحام المدينة وفشل الحصار. وبعدها توفي الأمير علي بن محمد بن عياض مسموما في بلدة الحرملة تسمى، وهي موقع حصين جدا جدا جدا، كان أراد من خلاله أن يكون في منأى تام عن الوجود العثماني. خلال ذلك الملك عبد العزيز كان يقوم بمشروعه الوحدوي، ويتمكن بنجاحات باهرة جدا في السيطرة على منطقة نجد، ثم يمد نفوذه دائما، وهذه قاعدة تاريخية في الحركة التاريخية السعودية، أنها كانت حين تخرج من منطقة نجد تذهب مباشرة صوب الأحساء. هذا حدث في الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة، ولأسباب كثيرة جدا استراتيجية واقتصادية إلى آخره، وجغرافية أيضا. ولذلك الملك عبد العزيز يسيطر في سنة 1913 على منطقة الأحساء، ويطرد أو يسترد الأحساء من الوجود العثماني، ويصبح يطل على الخليج، ويصبح أقوى قوة سياسية موجودة على الخليج العربي. وهذا ما جعل بريطانيا ترضخ لأن تعقد معه اتفاقية في سنة 1915. وعلى أثر ذلك بعد ذلك الملك عبد العزيز، وبعد أن حصر إمارة آل الرشيد في حائل، يبدأ يتجه صوب غربا. في هذه الأثناء كانت الحرب العالمية الأولى على وشك أو بدأت. فكان الإدريسي وقتها كان قد اصطف مع الإيطاليين ثم مع الإنجليز لاحقا. الشريف حسين في أثناء الحرب العالمية الأولى كان يعتبر رجل بريطانيا الأول في الجزيرة العربية، وقام بثورته في سنة 1916. الأمير حسن الذي أو نائب المتصرف العثمانيين أوجدوا سياسة بعد ثورات الأمير علي بن محمد بن عايض، وهي احتواء أفراد هذه الأسرة. أي أسرة؟ أسرة آل عايض. السبب في ذلك رغبة في الإمساك بالمجتمع، والسبب في ذلك للتفرغ لجبهات القتال، خاصة مع قيام التكتلات إرهاصات الحرب العالمية الأولى. فكان من ضمن هذا التعيين أن عينوا الأمير حسن بن عايض معاونا للمتصرف. الأمير حسن بن عايض تاريخه العائلي مع العثمانيين كان سيئا للغاية. هم الذين يعني أودوا بحياة أبيه وجده، وجده الأعلى أيضا الأمير عايض بن مرعي قاومهم مقاومة شرسة جدا. لكن مع ذلك بسبب ضغط الظروف رأى الأمير حسن بن علي أنه يراهن على العثمانيين، خاصة أنه الشريك أنه خصمه اللدود الإدريسي في صبية، والذي بات متنفذا في منطقة المخلاف السليماني، بات منحازا أو له علاقة وطيدة بالقوى الإمبريالية مثل إيطاليا وبريطانيا وكذا. وعلى أثر ذلك في خلال هذه الفترات الملك عبد العزيز يتقدم غربا ويسيطر على منطقة تربة، أو تحدث بينه وبين الشريف حسين واقعة تربة المشهورة سنة 1337، والتي على أثرها تحطمت الكثير من القدرات العسكرية للشريف حسين، وبان أن الملك عبد العزيز هو الرجل الأول في المنطقة في الجزيرة العربية آنذاك. خلال هذه الفترة في سنة 1337 في نفس العام توقع اتفاقية مندروس وتعلن الدولة العثمانية انسحابها من أراضي الجزيرة العربية، وبمقتضى هذه الاتفاقية يستقل الأمير حسن بن علي بمنطقة عسير. الأمير حسن بن علي قامت إمارة أسلافه سابقا على فكرة ماذا؟ على فكرة المقاومة، وهذا هو العقد الاجتماعي الذي قامت عليه هذه الإمارة. الأمير حسن بن علي الآن يتخلى عن هذا العقد الاجتماعي فيسقط شعبيا، مقاومة العثمانية. نعم، نظر إليه على أنه أحد أذرع الوجود العثماني في عسير، ويبدأ من أجل هذا السبب تحديدا. وكان في نفس الوقت هو جاء في مرحلة صعبة جدا، كان من ضمنها مثلا أنه القبائل تضخمت بدرجة كبيرة خلال تقريبا 47 عاما مضت، أصبح لهم حضور كبير، وأصبح شعبية سقطت وشعبية أسلافه انتهت. فعلى إثر ذلك الإدريسي يصبح له علاقات متينة بالعديد من الأهالي والعديد من المؤثرين في المجتمع آنذاك. ينسحب الوجود العثماني من عسير بمقتضى الاتفاقية التي عقدتها مع الحلفاء وتعلن هزيمتها في عام 1918 تقريبا 1337. وعلى أثر ذلك يأتي الإدريسي ويحاول السيطرة على منطقة عسير، ترسل الجيوش. الأمير حسن طبعا وقع اتفاقية، لأنه كان ضعيفا للغاية، وقع اتفاقية تسمى اتفاقية صبيا مع الإدريسي، بمقتضاها يكون نائبا في عسير للسيد الإدريسي مقابل أن يحصل على، لأنه كانت الخزينة يعني فارغة تماما. لكن في تلك الأثناء كان في هناك جناح في إمارة الأمير حسن يرى أنه التفاوض مع الشريف حسين أشدى وأفضل، فهذا الجناح غلب في النهاية ووقع اتفاقية مع الشريف حسين. كان من ضمن البنود الاتفاقية التي وقعها الأمير حسن مع السيد الإدريسي أنه لابد من تسليم الذخيرة العثمانية، وكان العثمانيون قد تركوا العديد من الذخائر العسكرية والحربية في أبها، يعني كما يقال، وهذا فعلوه مع الإمام يحيى حميد الدين في اليمن كامتنان لوقوفه مع العثمانيين في الحرب العالمية الأولى. ومع ذلك الإدريسي أراد أن يسيطر على منطقة عسير ويحاكم الأمير حسن بمقتضى هذه الاتفاقية أنه لا بد من تسليم الذخيرة بمقتضى اتفاقية صبية. رفض الأمير حسن، صعدت الجيوش، صعدت عن طريق طريقين، وكان الإدريسي كان قد سيطر على كامل تهامة عسير والمخلاف السليماني وتهامة اليمن، وكان في تلك الفترة يختم خطاباته بإمام عسير، والأمير حسن يختم خطاباته بأمير عسير، وهذه من المفارقات. وعلى إثر ذلك ترسل الجيوش، واضح أنه الكفة كانت في صالح السيد الإدريسي. تصعد الجيوش من البطحة في جنوب أبها، ثم يصعد الجيش الثاني من عقبة الصمة من شمال غرب أبها، واضح أنه كان نقطة التقاء الجيشين مدينة أبها. المفارقة أنه الأمير حسن انتصر انتصارا كبيرا على الجيش الذي قدم من الصمة، ثم سير الجيش الآخر، سير المنتصرون ساروا إلى لقاء الجيش الآخر القادم من جنوب مدينة أبها، وانتصروا انتصارا كاسحا على ذلك الجيش، رغم أن بريطانيا أمدته بعديد من المقاتلين الصوماليين من القرن الإفريقي، لكنه هزم. وخرج الأمير حسن منتصرا من هذه المعركة بأقل الخسائر وبمفارقة يعني. وطبعا لها تعليلات كثيرة اجتماعية، ربما أنه الأهالي أو بعض الأهالي الذين كانوا مع السيد الإدريسي لم يروا أو لم يستسيغوا أبدا أن يرفعوا بنادقهم تجاه الأمير حسن ومقاتله، باعتبار أنهم مجتمعا واحدا يعني في النهاية، باعتبار أنهم مجتمع واحد يعني صعب جدا. الحاصل أنه وقتها الأمير الملك عبد العزيز سيطر على بيشة، كان مسيطرا على بيشة، تعتبر البوابة الشرقية الشمالية لمنطقة عسير. خلال ذلك الأمير حسن بدأ يعد الجيوش للنزول إلى صبيا، لاستئصال نفوذ السيد الإدريسي. وقتها السيد الإدريسي شعر أنه في مأزق حقيقي الإمام يحيى حميد الدين في إتهامة اليمن، وأمير عسير ينتصر عليه في السراء ويبدأ يعد جيوشه، فاستنجد بالملك عبد العزيز. استنجد في وقتها في خلال هذا التوقيت، وكانت علاقته بالملك عبد العزيز جيدة، الأمير حسن بن علي أقدم على خطوة ربما لا تكون أنا أشرح ولا أحاول أفسر، ربما تكون غير موفقة يعني، أو أقدم على تصفية حساباته مع الأعيان أو الأهالي الذين وقفوا مع السيد الإدريسي في أثناء صراعه. فقام بعمليات عسكرية وغارات عسكرية تجاه عدد من من الجهات والمناطق، وهذا ما أدى إلى تفاقم الوضع في داخل منطقة عسير، وهذا هو السبب الذي ظهرت فيه العديد من المصادر التاريخية الحديثة التي تقول بأنه الأمير حسن كان ظلوما غشوما، وأنه كان هناك نوع من الشطط في سياسته تجاهه. هو نظر إلى هؤلاء الناس بأنهم وقفوا مع السيد الإدريسي، فلم يرى لابد، رأى أنه لابد من تنكيلهم ومحاسبتهم. هذولا في السراء؟ نعم. وعلى إثر ذلك، استنجد السيد الإدريسي. السيد الإدريسي من دهات الرجال، داهية، أمير داهية، ولذلك بعث برسالة إلى الملك عبد العزيز يستنجده، وفي نفس الوقت كأنه كان يطالب أو يؤشر أو يذكر أنه الأمير حسن قد جمع بين الأختين، جمع بين الأختين، والغرض من ذلك هو تحريض المقاتلين الذين كانوا مع الملك عبد العزيز، الأخوان السعوديين تحديدا، الذين كانوا متبنين، كانوا يعتبرون متبنين تبنيا كاملا لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وعلى إثر ذلك بسبب هذه التحريض طبعا، وهذا غير صحيح واقعيا، والأمير حسن بن عايض تزوج امرأة ثم ماتت ثم تزوج أختها، لكن السيد الإدريسي حرض عليه دينيا وقال بأنه جمع بين الأختين وارتكب محظورا شرعيا إلى آخره. تقدم جيش الملك عبد العزيز يقود الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في سنة 1338. الأمير حسن أرسل رسالة بليغة جدا إلى الأمير عبد العزيز بن مساعد ونشرت، وكانت شفافة للغاية وتبين حجم العلاقة، وأنه المصادر التاريخية التي تبين أنه العلاقة غير جيدة ليست دقيقة. كان من ضمن الكلام الذي يقوله: وتعلمون بارك الله فيكم ما بين الحمولتين آل عايض بن مرعي وآل سعود من التناصر على الحق والتآزر على الدين، ونبين لكم بأننا يا رجال عسير نؤمن بالله وبرسوله وباليوم الآخر، ونحل الحلال ونحرم الحرام، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ومن قال غير هذا القول فقد افترى على الله وأهله، وفقد افترى على الله، ولا بد أن يظهر الله الصدق وأهله ويكبت السوء وأهله. هو يريد أن يطمئن الملك عبد العزيز أنه من الناحية، أو الأمير عبد العزيز بن مساعد قائد جيش الأخوان، بأنه من الناحية الدينية ليست لديه إشكالات. كما ذكر في الرسالة أيضا مثالبه على السيد الإدريسي، بما يوحي بأن الأمير حسن كان لديه بعد ديني، يقول بما نص وسأل الإدريسي الذي خرج النصارى الطليان في أرضنا، بهذا المصطلح، وهذا يعكس أيضا تدينها. الملك عبد العزيز كان ينظر إلى منطقة عسير، ليس إلى منطقة عسير فحسب، كان ينظر إلى أبعد من ذلك، هو مشروع وحدوي في نهاية المطاف، كان لابد من السيطرة على منطقة عسير لتسيطر على منطقة الحجاز وتضع سدا لليمن، كانت هذه نقطة مفصلية ولا مساومة فيها. ولذلك والأمير حسن بن علي فيما يستقرأ من النصوص والمصادر لم يكن لديه إشكال في الانضمام في كنف الملك عبد العزيز، لم يكن لديه إشكال، لكن كان هناك جناح متشدد في إماراته معارض لهذه الفكرة، ولا الأمير حسن بن عايف كان يؤثر السلامة. فهذا الجناح هو الذي أصر على لابد من مقاومة جيش الملك عبد العزيز. وبالفعل تحدث بين الطرفين معركة المشهورة تسمى معركة حجلة، وهي معركة كانت فيها البسالة حاضرة من الطرفين، وكان المهاجمون شجعانا وكان المدافعون أيضا شجعان، وانتصرت في نهاية المطاف الوحدة الوطنية، انتصر في نهاية المطاف مشروع الملك عبد العزيز، وانتصر في في في في في في رأيي في مشروع الملك عبد العزيز الذي هو المصلحة الوطنية، مصلحة المنطقة بشكل عام برمتها. وعلى إثر ذلك يتم دخول مدينة أبها، السيطرة على مدينة أبها. على إثر ذلك أيضا تحدث مفاوضات مباشرة بين الأمير حسن والأمير عبد العزيز بن مساعد، ويتفق الرجلان على أن يذهب الأمير حسن إلى الملك عبد العزيز. وبالفعل ذهب الأمير حسن إلى الملك عبد العزيز وأعطي الأهالي الأمان، وبد دخلت أبها في في في كنف الملك عبد العزيز. وعلى إثر ذلك حددت الحدود وقتها، حدود طبعا بحسب مرحلتها التاريخية مع السيد الإدريسي. السيد الإدريسي بقيت معه جزء من منطقة تهامة عسير، خاصة تهامه الجنوبية ما يتعلق برجال المع تلك المنطقة ومنطقة قنا والبحر وكذا، في حين أنه الملك عبد العزيز يسيطر على منطقة عسير التهامية الشمالية فضلا عن السرة محايل وبارق وتلك المناطق. وعلى إثر ذلك يبدأ نفوذ الملك عبد العزيز يتوطد في بلاد عسير. وعلى إثر ذلك أيضا لا تنتهي المسألة إلى هذا الحد، لأنه السيد الإدريسي يتوفى بعدها بثلاثة أعوام سنة 1341، وتدخل الإمارة الإدريسية في صراع أو في حرب أهلية، تنافس سلطة بين مصطفى الإدريسي وبين الإمام الذي خلف والده اللي هو الإمام علي، وعمه أيضا الإمام الحسن، ويصبح هناك صراع مرير جدا، ويضعف منطقة المخلاف السليماني إلى درجة أن الإمام يحيى حميد الدين يسيطر على منطقة تهامة اليمن التي كانت خاضعة لنفوذ السيد الإدريسي، يسيطر على كل هذه المناطق حتى تقريبا ميدي أو حرف، ويعد جيوشه للسيطرة على إمارة السيد الإدريسي نفسها. لكن في هذه الأثناء يعتلي السلطة الحسن الإدريسي، والملك عبد العزيز يعقد اتفاقية في سنة 1925 تسمى اتفاقية مكة المكرمة، والتي هي مضمونها الحماية الملك عبد العزيز لهذه الإمارة، حمايتها. أرسل طبعا مندوبا، كان مندوب الأول واحد اسمه صالح بن عبد الواحد، ثم عبد الله الخثلان، ثم تقريبا ربما يكون حمد الشوير. كم كان لقاء الأمير حسن مع الملك عبد العزيز؟ كان ودي للغاية. وكان الملك عبد العزيز طبعا معروف بسماحته الشديدة جدا، والحوادث في ذلك طافحة كثيرة، من أهمها مثلا حادثة جبل العرو اللي حدثت عام 1350 تبين سماحة الملك عبد العزيز. وش اللي حصل؟ في عام 1350 اعتدت القوات اليمنية على جبل العرو وسيطرت عليه بالكامل، فالملك عبد العزيز أرسل رسالة للإمام يحيى حميد الدين فيها نوع من الاستياء، وفيها نوع من التساؤل عن هذا الفعل، وأنه لابد من التحقيق في المسألة. فالإمام يحيى حميد الدين بعثها برسالة أخوية الملك عبد العزيز، يقول فيها أنه هذا الأمر نحن نحكمك يا الملك عبد العزيز في هذه المسألة. فالملك عبد العزيز قال له بالحرف أنه جبل العرو خلاص أصبح لك، وأعطي جبل العرو. لكن حتى وإن كان الملك عبد العزيز متسامحا للغاية، لأنه كان لم يأتي يعني في القرن العشرين في المنطقة العربية شخص مثله، يعني بقدر ما أنه أعطى الإمام يحيى حميد الدين جبل العرو، إلا أنه كان ذلك الجبل بمثابة الحد، يعني بأنه ذلك الجبل منه وشمالا سيكون للملك عبد العزيز. ف فكان يعني يضمر أيضا بعدا سياسيا ودهاء سياسيا كبيرا للغاية. كيف كان الدور؟ لأنك ذكرت في البداية أنه كان دور عسير في الدولة السعودية الأولى مهما في حصول الوصول إلى الحجاز. الذي قاد بعد الذين هزموا في معركة حجلة باتوا طلائع لقوات السعودية التي تحاصر الرغامة، وصارت أكثر المؤن تصل من منطقة عسير التي في الدولة السعودية الثالثة في عهد الملك عبد العزيز. الذين حاصروا الرغامة كان أكثرهم من الذين قاتلوا مع الأمير حسن بن علي. الناس كانوا يريدون، يا أخي عبد الرحمن، كانوا بحاجة إلى مشروع سياسي جامع له، وهذا لم يكن يتحقق. والملك عبد العزيز شخصية استثنائية، لنتذكر ينظر دائما الملك عبد العزيز في سياق عسكري، وهذا أنا أعتبره خطأ كبير جدا، وليس فقط في سياق عسكري. الملك عبد العزيز رجل تحديثي من الطراز الأول، لم يمأسس الدولة إلا الملك عبد العزيز. جميع الوزارات أسست وحدثت في عهد الملك عبد العزيز. التعليم الذي كان تعليما أهليا تمت مؤسسته في عهد الملك عبد العزيز. حتى التعليم الجامعي، كلية الشريعة في في في في في مكة المكرمة كانت في عهد الملك عبد العزيز، التي كانت نواة لجامعة أم القرى. الطرق، شبكة الطرق البرية، شبكة الطرق النقل الجوي، حتى الطائرات، الشرطة، وزارة الدفاع، كلها مأسست. لذلك الملك عبد العزيز كان يفوق عصره، وكان ينظر للغيب من ستر الرقيق بلا شك. وكان في بعض الأحيان يقف المرء يعني مدهوشا من عدة مسائل، ويحار في مسألة التفسير. من يصنع من؟ هل الظرف هو الذي يصنع البطل، أو البطل هو الذي يصنع الظرف؟ لأنه علاقة جدلية. هل الظرف هو الذي يصنع البطل كما يقول الماركسيون، أم أنه البطل لديه صفات فطرية خارقة يستطيع أن يجير الظروف، كما تقول فلسفة واحد كارليل الاسكتلندي، واحد من أقطاب الفكر والفلسفة في القرن 19 الميلادي. أنا في رأيي أن الملك عبد العزيز تجتمع فيه الفلسفتان. الملك عبد العزيز بقدر ما أن ظروف المجتمع الحافة به، عمقه التاريخي، غربته في الكويت، معرفته التاريخية، واضح أنه من خلال سير معارك أنه كان ينظر للتاريخ أيضا كما ينظر للمستقبل. إضافة إلى إلى إلى إلى إلى قيادته وصفاته الفطرية، هي التي جعلته يعني يجير هذه الظروف. وأيضا الظروف نفسها أيضا ساعدت في تشكيل يعني شخصية بطل مثل شخصية الملك عبد العزيز. لنتذكر ونستحضر أنه المجتمع كان في حاجة ماسة جدا، سواء في الحجاز أو في نجد أو في الأحساء أو في شمال المملكة أو في جنوب المملكة، إلى شخصية مثل شخصية الملك عبد العزيز. و يعني كل من نظر إلى شخصية الملك عبد العزيز وما فعله كان يشعر أنه الظروف كبيرة جدا لا يمكن تجاوزها، وكان الملك عبد العزيز يتجاوزها. ولنتذكر أنه خطورة وجود الملك عبد العزيز في تلك المرحلة، أنه خطورة مع بداية نشوء النظام الدولي والتنافس العثماني البريطاني المرير على الجزيرة العربية. مع ذلك تخيلوا أن الملك عبد العزيز نجاحا باهرا. يعني لكم أن تتخيلوا أنه لم يصادق الأتراك، وفي نفس الوقت لم يعاد الإنجليز. حين صادق مثلا، أو كانت علاقاته المتينة مع الإنجليز، إلا أنه في أثناء الحرب العالمية الأولى لم يطلق طلقة واحدة على العثمانيين. يعني كان الملك عبد العزيز يجيد وضع كيانه السياسي ومشروعه السياسي ونفوذه السياسي في الموقف الصحيح، وكان ملهما بلا شك. فكل هذه المسائل، الملك عبد العزيز حتى في مسألة ما يخص توحيده لمناطق جنوب المملكة، يعني في حين فرض الحماية والاتفاقية في سنة 1345، أوعز الإمام يحيى حميد الدين بأنه فرض اتفاقيته، وأنه الأمر انتهى، وأنه يحتاج إلى تحديد الحدود. مع ذلك لم يستمر الوضع طويلا. الإدارة، إدارة المخلاف السليماني، كانت خاضعة للحسن الإدريسي، لكنها إدارة ضعيفة وهشة جدا. والإمام يحيى حميد الدين يتطلع إلى مد نفوذه بأي شكل، وينظر إلى إدريسي على أنه مغتصب لمنطقة، ينظر إليه على أنه منطقة يمنية تم اغتصابها، أو وينظر إلى الإدريسي على أنه دخيل حكم منطقة المخلاف السليماني. وعلى أثر ذلك تقوم، لأنه الملك عبد العزيز أصبح بمقتضى الحماية أصبح محادا للإمام يحيى حميد الدين. تبدأ الوفود والمراسلات ومطالبة الملك عبد العزيز بالحدود. من يطلع على الكتاب الأخضر مثلا اللي هو المتعلق بالحدود سيدهش من صبر الملك عبد العزيز، وكيف أن الملك عبد العزيز حتى في رسائله اللي كانت تحمل ودا كبيرا للإمام يحيى حميد الدين يحاول قدر الإمكان التسوية، في حين أن كان هناك مماطلة كبيرة جدا من الجانب اليمني كانت واضحة بلا شك. وكان الملك عبد العزيز في كثير من اللحظات كان متسامحا للغاية، حتى إذا جاء تقريبا عام 1351 يتمرد الحسن الإدريسي بإعاز من الإمام يحيى حميد الدين وباتفاق مع حزب الأحرار الهاشمي، ترسل حملة عسكرية يقودها الأمير عبد العزيز بن مساعد، وهؤلاء الذين قاتلوا في أبها في هم الذين كانوا أيضا معه في هذه الحملة، يوحدون منطقة المخلاف السليماني ويبنون هذا المشروع. يصلون إلى منطقة المخلاف السليماني ويفرض الملك عبد العزيز سيطرته ويعلن تأسيس المملكة العربية السعودية على إثر ذلك، أو توحيد المملكة العربية السعودية في تلك الملابسات، ويرسل الإمام يحيى حميد الدين الحسن الإدريسي المتمرد يذهب إلى منطقة تهامة اليمن ويستقر في زبيت. يرسل الإمام يحيى حميد الدين للملك عبد العزيز يقول أنه الحسن الإدريسي ومن معه هم في ضيافتي. الملك عبد العزيز يطالبه بضرورة استرداد هذا المحدث السياسي، لأنه أحدث، وهذا بمقتضى اتفاقية العرو في أحد بنودها عام 1350 تقريبا، أنه لابد من تسليم أي محدث سياسي، والرجل محدث. فرفض الإمام يحيى حميد الدين وقال بل بالعكس، نحن نطالبك يا الملك عبد العزيز أن تقوم بكفايته وكفاية من معه اللي هو الحسن الإدريسي. فيرسل الملك عبد العزيز مرتبات ومخصصات شهرية لهذا المتمرد في زبيت، وهذا يدل على سماحة مطلقة. ثم حين تقوم الحرب السعودية اليمنية ويسيطر الملك فيصل على الحديدة وتنسحب القوات اليمنية من نجران وترسم الحدود في سنة 1353، كان الملك عبد العزيز مطالبه واحدة، مطالبه واضحة وواحدة، يعني منذ تقريبا من فترة طويلة جدا في أثناء المفاوضات، مسألة الحدود، نجران، عودة الحسن الإدريسي الأدارس. حين وقعت اتفاقية الطائف في سنة 1353 أرجع الحسن الإدريسي ومن معه، وكانوا وقتها تلك السنين كانوا بمخصصات من الملك عبد العزيز، والملك عبد العزيز لاحقا حين أتوه عفى عنهم وأقام أكثرهم تقريبا في مدينة الطائف. وعلى أثر ذلك تقريبا انتهت مشكلة الحدود السياسية مع اليمن باتفاقية الطائف في سنة 1934 ميلادي. وعلى أثر هذا تنتهي الحلقة. شكرا جزيلا. الله يحفظك. الله يسعدك. الله يحفظك. بارك فيك. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لأيمن الحمادي ونواف الحربي في إعداد الحلقة، ووهاب موسى في التصوير، وضياء الدين المدني في الهندسة الصوتية، وأنس الخليل في تحرير هذه الحلقة، في إدارة محتوى التواصل الاجتماعي نورة السبيعي، وعبد المجيد العطاس في التلوين. هذا فنجان، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع، ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض. الأسبوع المقبل ألقاكم.